إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم من روائع المسرح العالمي ثمن الحرية ثمن الحرية هي الترجمة العربية للأديب اللبناني الدكتور سهيل إدريس للمسرحية الفرنسية مونسيرا لإيمانويل روبليس. ثمن الحرية مونسيرا إخراج صلاح عز الدين. المهم انه قد فر. ان في الامر خيانه. فر مره اخرى. ان في الامر خيانه. من الواضح انه قد نبه في اللحظه الاخيره، وانا ارى ان من العسير الاعتقاد بصدفه عجيبه الى هذا الحد. بالطبع بالطبع يا زوزولا، فلا مجال للصدفه في هذا، لقد اخبر بلا شك. الحقيقه ان إزكياردو كان مساء امس واثقا اكثر مما ينبغي، وهو يعرض خططه بحضور جميع مدعو الجنرال. لقد كان في ذلك طيش جنوني. إن إسكياردو يكاد يجن غضبا. مهما يكن فإن المسؤولية واقعة عليه في هذا الخطأ. إنها المرة الثانية التي يحسب فيها أنه قد أمسك ببوليفار وأنه موشك على أسره، فإذا ببوليفار هذا يفلت من بين أصابعه. لقد كان على إسكياردو أن يلتزم الحيطة. هناك أمر لا شك فيه يا موراليس، ففي هذه الليلة بالذات أخبر بوليفار أن إسكياردو آت عند الصباح ليأسره، ولا يمكن أن يكون قد نباه إلى ذلك إلا أحد مدعو الأمس. هذا يعني أن بيننا في أركان الحرب خائنا. بدأت أؤمن بذلك أنا أيضا. إذا تمكن بوليفار من اجتياز خطوطنا واللحاق بأنصاره، فإنه سيعيد جمع شملهم سريعا، وستقع الحرب من جديد يا موراليس. أقسم بالقديس جاك إني أوثر الاشتراك في الحرب على أن أموت ضجرا في هذه البلدة التي لا ترى فيها فتاة جميلة واحدة. إنك لتبالغ، ليس من فتاة جميلة. حين استولينا على المدينة في سيكي سيك لم تترك فرقتي إلا 19 على قيد الحياة. 19 امرأة، وهن بالطبع في سن الصبا، وكان هذا مخالفا لأوامر الجنرال، إذ كان الأمر الصادر هو إبادة الجميع حتى المواليد. ولكننا احتفظنا لأنفسنا بالجميلات، وأقسم لك إنه كان فيهن ذوات جمال نادر. بالطبع بالطبع يمكن أن نجد أمثالهن. كان عمر التي احتفظت بها 16 سنة، وكانت خليقة بالعبادة، كانت تبكي على مهل كلما اقتربت منها. وهل احتفظت بها؟ لا، ليس لوقت طويل، لقد أعطيتها لخمسة من رجالي بعد معركة باركاسيمتو مكافأة لهم على سلوكهم الحسن. لم يكن لدي حين ذاك مكافأة خير من هذه. يا للخسارة. يا للخسارة، كانت هندية. نعم نعم نعم، ولكن هذا كله لا يفيدنا بالشيء في فرار بوليفار. إني أتحرق رغبة لأعرف كيف تمكن هذا الوغد من الفرار. صبرا صبرا، سيخبرنا إسكياردو. لقد رأيته منذ لحظة، ولا شك في أنه سيمر من هنا في طريقه إلى الجنرال ليقدم تقريره. إنه يحترق غضبا. إن إسكياردو يعتقد دائما اعتقادا مغرورا بأن الأحداث ستجري على ما يشتهي هو، وأن الناس يخضعون تماما لرغبته، فإذا حدث أن ظهرت إرادة مخالفة لإرادته وعارضت مشاريعه انفجر وأرغى وأزبد وأراد أن يفجر السماء ويبيد الشعوب عن آخرها. سترونه عما قليل، إنه إعصار، إنه زوبعة. عندما كنا طالبين في الأكاديمية العسكرية أذكر أنه وقع في حب كنتيسة صغيرة في 17، ولكنها لم تكن تحبه وقد أفهمته ذلك، غير أن هذا الاعتراف لم يرده، بل على العكس قد أقسم لها إنها ستحبه بالقوة وإنه سيقصرها على حبه عنوة. والذي حدث هو أنها تزوجت أحد النبلاء البرتغاليين فطلبه إسكياردو وقد جن جنونه إلى المبارزة وأوشك أن ينفذ فيه سيفه، وإذ ذاك أبعدت السلطات العسكرية صديقنا إلى هذه الأراضي المباركة لتهدئ من ثورة عاطفته، فاستطاع أخيرا أن ينسى حبه الأول. ينسى؟ ينسى؟ لا أظن إسكياردو بالرجل الذي ينسى إخفاق ما حتى ولو بعد 20 سنة، وأنا أيضا أقرك على ذلك، كما إنه لن يصفح أبدا عن ذلك الذي خدعه هذا الصباح وأبلغ بوليفار بخبر الاستعداد للقبض عليه. صين لقد جاء إسكياردو. ماذا كنت تقول يا موراليس؟ أنا أصفح؟ أتبدو علي بلاهة رجل يمكن أن يتعطف ويصفح؟ أبدا. يبدو أن إخفاقي قد أسعدكم، أليس كذلك؟ إسكياردو، أجل يا صديق السلاح القديم، لقد أخفقت أخيرا. لقد أتعبتك هذه المهمة يا إسكياردو. نعم، ولكن لا جدوى من أن تشفق علي أرجوك. إنني الآن علي أن أقدم تقريري إلى سيادة الجنرال. ألم ترى سيادة الجنرال بعد؟ ألم يقف بعد على مجرى الأمور؟ إني أحمل له مفاجأتين. أي مفاجأتين؟ الأولى نبأ إخفاقي، والثانية اسم الرجل الذي خانني. من هو؟ هل بوسعنا أن نعرفه؟ هل هو إسباني؟ ضابط من أركان الحرب؟ كفى، ليس بوسعي أن أقول لكم شيئا، ينبغي أن نصمت نحن وننتظر قرارات سيادة الجنرال. قل لنا على الأقل ما الذي حدث. نعم يا إسكياردو، فنحن لم نعرف شيئا بعد، كما أن سيادة الجنرال لم يبلغ بمجيئك بعد. أمامك إذن بضع دقائق. حسنا، عند الفجر وصلنا إلى مقربة من المزرعة التي كان مخبرونا قد أبلغونا أن بوليفار قد لجأ إليها مريضا، وقد أمرت بتطويق المكان وفتش رجالي كل مكان، فإذا هو قد فر. وكان رجالي أشد مني غضبا فذبحوا وأحرقوا كل شيء، ولم أشأ أن أمنعهم لشدة غضبي، ولكن حين اكتسحت النيران المكان خرج زنجي يكاد يجن من الخوف، وكان قد اختبأ تحت القش ورأى الأجسام الأخرى وسط الساحة، وبالطبع لم نبذل جهدا كبيرا لحمله على سرد قصته، وكان أحد جنودي يساعده رغم كل شيء بأن يلامس أسفل بطنه بنقرات صغيرة من حربته. وأي شيء هام قال؟ لقد أبلغ بوليفار بالخبر أثناء الليل، وكان حين ذاك فريسة حمى عنيفة، وقد اضطروا إلى حمله على جواده وربطه إلى سرجه حتى لا يسقط. ولكن أين تراه ذهب يختبئ؟ لم يكن الزنجي ليعلم من ذلك شيئا، وأمرت طبعا بشنق الزنجي، وحتى لو كان يعلم لأمرت كذلك بشنقه. وهل أرشدك إلى الواشي المجهول؟ إنني أعرفه. إنه إسباني، أليس كذلك؟ هل لك أن تكف عن الأسئلة حول هذا الموضوع؟ ما دمت تعرفه فمن اليسير عليك أن تأسره وتحمله بدوره على الاعتراف. عندك مثلا وسيلة النمل الأحمر أو الرصاص المذوب في الآذان. إنك ضعيف الخيال بعض الشيء يا موراليس. إذا كانت تلك ظروف بوليفار فلابد أنه لم يستطع أن يبتعد كثيرا. أصبت يا زوزولا، لا شك أنه سيظل مختبئا في مكان ما أثناء النهار، فإذا أظلم الليل استأنف فراره. ولقد أرسلت بضع فرق من الفرسان في كلا الاتجاهين اللذين قد يسلكهما. ولماذا في كلا الاتجاهين؟ سيسير بوليفار هذه الليلة إما في اتجاه بيوبيلا حيث يلحق بأنصاره ويعمل على لم شملهم ليعود إلى مهاجمتنا، وإما في اتجاه الشاطئ حيث يبحر إلى كوراساو فيلتقي بأصدقائه الإنجليز الأعزاء ويعالج نفسه، وربما نسي هناك جنوده القرود ومشاريعه الجنونية. أتعتقد أنه قد بلغ من شدة التأثر والخيبة بحيث يتراخى ويعدل؟ أنا لا أعتقد شيئا، إنما أقول إن أمامه طريقين، فإما بيوبيلا وإما كوراساو، إما الغرب وإما الشاطئ. لقد أصدرت الأمر بالتفتيش والتنقيب في كل مكان لا سيما في هذين الاتجاهين. ولكن أرى أنكم قد أخذتم من وقتي أكثر مما ينبغي، إنني ذاهب إلى الجنرال فلا بد أنه قد وصل الآن. لحظة أخرى يا إسكاردو، إن بوسي بوليفار إذن بالرغم من كل شيء أن يفلت منك. كلا يا موراليس، إنني سأعرف مخبأه قبل أن يهبط الليل وقبل أن يتابع مسيره. أقسم لك إنني سأعرف ذلك كما عرفت الذي ساعده على الفرار هذا الصباح. إلى اللقاء. من ذا الذي تتهم أنت موراليس؟ أنا لا أستطيع أن أتصور أن يحدث هذا. لكن ماذا تظن؟ ها؟ يا بني، يقلقني مسلكك في هذه الأيام الأخيرة، ثم إنك تتحدث أحيانا أحاديث إذا نقلت إلى الجنرال جلبت عليك غضبه وسخطه. تعقل يا منسرا يا بني. إنني لا أستطيع أن أتمالك نفسي يا أبتا، أنا أختنق منذ جئت إلى هنا. وأنت يا أبتي، ألم تثر قط لهذه الألوان من التعذيب والقتل والسلب والإرهاب؟ أنت الذي تقر انتفاضة شعبنا كله في أسبانيا ضد مرتزقة بونابرت، كيف يمكن لك أن تندد بأعمال هؤلاء الرجال الذين يريدون أن يقاتلوا فوق أرضهم ليكونوا أحرارا ويعيشوا كما يعيش الرجال؟ أمس الأول فقط أراد جنود من فرقة إلورا أن يخطفوا الفتيات الوطنيات في قرية توتلاس، ولكنهم قوبلوا بمقاومة من جميع أفراد الشعب فهاجموهم بوحشية، أحرقوا أكواخهم. إن الفرنسيين في أسبانيا يا أبتا هم مضطهدون المكروهون الملعونون، وهنا في هذه الأرض الجديدة نخضع نحن الأسبانيين شعبا برمته تحت نير عبودية سوداء. لقد آن الوقت يا بني لترحل إلى قادش، إنه لمن الخطر عليك وعلينا أن تبقى هنا، حيث ينبغي لك أن تحارب من أجل قضية نراها نحن عادلة وتتنكر لها أنت. إن السفينة التي رست في الشهر الماضي في بورت كابلو ستتجه من جديد إلى سان ميشيل، وسأطلب إلى سيادته أن يسمح لك بالإبحار من جديد، أن يعهد إليك مثلا بمهمة بالقرب من مجلس الوصايا. أجل، لا أظن أن سيادته سيعارض في رحيلك. كنت أحسبك يا أبتي ستدرك عواطفي نحو هذا الشعب المسكين الفقير الذي لم يعش حتى الآن إلا في الشقاء. ليس بوسعي أن أكن أي شفقة لهذه الكائنات التي تصر على إقامة أصنامها وعبادتها في الخفاء. هؤلاء المتعصبين الذين يرفضون الاعتراف صراحة بعظمة الله ومجده. أما أنا فلا أدري إن كان الله غيورا على مجده غيرة عباده عليه بهذه الصورة الفظة. منسرا، أريد الاعتقاد بأنك تهورت في التكلم أكثر مما ينبغي. أما أنا يا أبتي فأفضل الاعتقاد بأن الله كريم جدا، وأنه شديد الرحمة بالمخلوقات المسكينة التي عمر بها هذه الأرض. ليس هناك مخلوقات حقيقية لله إلا تلك التي تعمرها نفحة من الروح الإلهية. أتعتقد إذن أن هؤلاء الهنود حيوانات لا روح لها؟ بل أسوأ من ذلك، إنني أعرفهم حين يتملكهم الشيطان وتحركهم أنفاسه، فهم من أجل هذا سبة لمجد العلي الأعلى إذا ظلوا أحياء. إنك إذن يا أبتي تقر مذابح كامبيلو وسيكيسيك وسانتانارو. ساذج أنت، كيف لا تدرك أن روح الشر نفسها هي التي تضرب وتحرق وتستأصل في هذه الحرائق والخرائب؟ لماذا تشفق على هؤلاء الناس ما دام الشر هو الذي يضرب ويقتل فيهم؟ إن رائحة جثثهم المريعة ليست إلا نتانة الشر الملعون. فاصعد إذا يا منسرا، إذا شعرت وأنت تمر بخرائب قرية ما، إذا شعرت بغضب الملعون العاجز ينبعث روائح فساد وانحلال. حسنا حسنا، سأرحل، سأستقل الباخرة القادمة. أريد ذلك يا بني، ذلك أن صوت سيمون بوليفار هذا ليس إلا صوت الشيطان نفسه. سيمون بوليفار، سيمون بوليفار. انتظرني إذن، فإني قادم إليك فور حصولي من سيادته على الأمر القاضي برحيل. أريد يا أبتي أن يستقبلك سيادته؟ إن سيادته ينتظر الآن تقرير إسكياردو عن قضية هذا الصباح. قضية هذا الصباح؟ أتراك تجهل أمر إخفاق إسكياردو بعدما صارع في الادعاء بأنه لابد سيأسر بوليفار؟ لم أكن مطلعا على مجرى هذه القضية. أوه، لقد أطلع الجواسيس ضابطنا إسكياردو على مخبأ الشقي سيمون بوليفار، فوصل مع رجاله وفتشوا البيت فلم يجدوا أحدا، وتبين أن بوليفار قد أتاه الخبر في الوقت المناسب فلاذ بالفرار بالرغم من أنه كان مريضا تغلي الحمى في عروقه. ويبدو أن الجنود قاموا بعد ذلك بمذبحة من تلك المذابح. مذبحة من تلك المذابح؟ جميع أفراد الأسرة والخدم. ماذا تريد؟ لقد كان رجالنا غاضبين مختاظين بعد هذه العملية التي منيت بالفشل الذريع. تصور أن فتاة من الفتيات أصرت أن تحز رقبتها بشظية مرآة على أن ترفع عن فرقة واحدة من فرسان الملك. كفى كفى يا بني. نعم نعم، حصلت فعلا من سيادته على أسعدت صباحا يا أبتي. أسعدت صباحا يا منسرة. أسعدت صباحا أيها الكولونيل. على ما حصلت إذن؟ على أن تعسكر بعض الفرق باستمرار في منطقة لونا برادو بسانتا مونيكا. إن بوليفار يا أبتي أمام احتمالين، إما أن يقصد بيوبيلا ليجمع شمل العصاة، أو أن ينسحب إلى حيث يقيم أصدقاؤه الإنجليز في كوراساو، وعلى ذلك فإن فرساننا سيراقبون الممرات التي تفضي إلى بيوبيلا أو إلى الشاطئ. ولماذا تراه قد ينسحب؟ إنه مريض جدا ومتألم جدا من هزيمة ميراندا. أتعرف يا أبتي بالضبط ما هي مشاريع هذا الخائن؟ لقد عثرنا هذا الصباح على وثيقة كان قد نسيها، وهي تخطيط لتشريع جمهوري ينص على رئيس ومجلس شيوخ وعلى ضم غرناطة الجديدة إلى فنزويلا ووضعهما تحت اسم كولومبيا تخليدا لذكرى ذلك المكتشف. وهذا كله بالطبع يتم بعد أن يقذف إلى البحر بآخر أسباني منا. إنني لا أرتجف ذعرا من ذلك يا أبتي. أتظن أن هذا العبقري الثوري سيتجه إلى الإنجليز ويعدل عن ذبحنا جميعا يا عزيزي منسرا؟ كلا، لا أظن ذلك. الحمد لله، هذا رأي موثوق به. سيصر هذا المتوحش إذن على حلمه بتحرير هذه الحثالة من الهنود والزنوج والعبيد. إن معلوماتي بالرغم من ذلك جيدة. بوليفار سيفكر في ترك كل شيء والانسحاب لدى الإنجليز. ماذا تسمي ذلك أيها السيد مونسيرا؟ فرارا. فرارا، إنك تقول فرارا وتعني جبنا. أعتقد بأن هذه هي الكلمة التي كنت تود قولها. بالضبط. ولكني بالطبع لست أحرص على أن أترك بوليفار الكبير محبوسا في هذين الاحتمالين، بيوبيلا أو كوراساو. ينبغي لي أن أأسره، فهو إن بلغ بيوبيلا فهذا معناه الحرب بالنسبة لنا، وإذا بلغ كوراساو فهذا معناه ضياع الشرف بالنسبة له. سوف نشنقه وينتهي كل شيء. ولكنه قد يتمكن الليلة من الفرار. كلا، لن يفر يا أبتي، إنني على يقين من أسره قبل هبوط الليل. لابد لنا من الثأر لرفاقنا. أتذكر جنودنا 23 الذين أسرهم العصاة وشنقوهم أحياء من أصداغهم بخطاطيف الجزارين؟ ذكرني بمكان الحادث يا منصرة. سانتا مونيكا. تماما، سانتا مونيكا، أية ذاكرة يا منصرة. ولا بد لنا أيضا من الانتقام لأولئك المساكين 18 الذين أسرهم العصاة فدهنوهم بالعسل ورموهم أحياء للنمل الأحمر. إن سيمون بوليفار هذا مسؤول بعض الشيء عن هذه الجرائم وعن كثير غيرها ارتكبها أنصاره. ولكن كيف تمكن بوليفار من الإفلات هذا الصباح؟ هل نبهه أحد؟ هل قمتم بالتحقيق؟ من ذا الذي استطاع أن ينبهه؟ أبتي، كنا مساء أمس 9 ضباط حاضرين على مائدة سيادة الجنرال. 9 فقط حين أعلنت مشروعي بأسر بوليفار قبل مطلع النهار. وكان جالسا حول هذه المائدة أنا والجنرال و3 من المرافقين، فالمجموع 5، ثم زوازولا وأنطونانزاس وموراليس. وهؤلاء يا أبتي أنا واثق منهم ثقتي بنفسي. أجل، واثق منهم ثقتي بنفسي. أتم يا إزكاردو، لقد كنت أنا 9. أجل، وهل أنت واثق مني أيضا؟ كلا. ماذا يا إزكاردو؟ أنت دع هذا يا أبتي واسمع. كنت جالسا مساء أمس مع رفاق موثوق بهم أعرض على صاحب السيادة الجنرال تقارير المخبرين باكتشاف الملجأ الذي اختبأ فيه بوليفار المريض وخطة أسره التي أعددتها لهذا الصباح. وبعد 2 نصح حارس الإسطبل للشخص الذي طلب منه حصانا من أجل إنجاز مهمة عاجلة قائلا: الليل شديد الظلمة يا سيد الضابط، ويحسن بك أن تنتظر القمر. وبالرغم من الليل تمكن من سلوك طريقه وبلوغ المزرعة التي كان بوليفار يهذي فيها من شدة الحمى، ونقل المريض إلى ظهر حصان أسود. وكان لابد من ربطه على السرج فلشد ما كان واهن القوى. وحين وصلت فرقتنا فتش الجنود عبثا جميع المباني، ولفرط غضبهم وغيظهم ذبحوا جميع السكان، وآثرت فتاة أن تنتحر على أن ينتهك عرضها، قطعت رقبتها بشظية مرآة. ولكننا تمكنا من أن نستجوب حوذيا كان قد أسرج الحصان الذي امتطاه الهارب الأسود، فحدثنا عن نبل وجه رفيق بوليفار وأناقة مظهره. يا أبتي، إنني أنبئك بأنه لا جدوى من أن تقصد سيادة الجنرال لتستجدي الصفحة عن المجرم. بقيت هناك مهمة للإنجاز أعطاني سيادته مطلق الحرية فيها. لن أذهب لأستجدي الصفحة عن أحد. انني دالف الى الكنيسه، اصلي حتى تاتي فتصطحبني لمساعده المحكوم عليه. ان الوقت يمضي، سوف يظل بوليفار مختبئا حتى الليل خشيه الدوريات، ثم يحاول الافلات منا نهائيا. الساعه الان تتجاوز الثالثه، وسنمضي بعد ساعه لاسره. مراليس! نعم يا سيدي. خذ معك 10 رجال واهبط الى الساحه، وعليك ان تقبض على الاشخاص 6 الاول الذين تلتقي بهم، وان تشوفهم الى هنا. الاشخاص 6 الاول؟ اجل اسرع. حسن. انني ارثي لك يا منصرة، انا اعلم انك ذو شجاعة، وانا سوف تحتاج الى قدر كبير منها. لست اخشى شيئا. من يدري؟ منصرة، ان بوسي ان اعذبك حتى تموت، ولكنك لن تتكلم، انني اعرفه، ولئن مت بالتعذيب فإن حظي بأسر بوليفار سيتلاشى مع أنفاسك. لقد ترك لي سيادة الجنرال الخيار في استعمال الوسائل لأحملك على الاعتراف بملجأ صديقك الجديد. ما دمت تعرف أنني لن أتكلم، فما الذي تنتظره لكي تأمر بإطلاق النار علي؟ ستتكلم. استمع إلي. سيقبض على 6 اشخاص يحجزون هنا في هذه القاعة معك. 6 اشخاص اخذوا بالمصادفة من الشارع. ابرياء. نعم ابرياء يا منصرة، رجال ونساء من هذا الشعب الذي تحبه اكثر من علم بلادك. وفي غضون ساعة، إن لم تكشف عن المكان الدقيق الذي يختبئ فيه بوليفار، فسوف يقتلون رميا بالرصاص. ولكن هذا مستحيل يا إسكياردو، هذا وحشي. وماذا يهم إن كان هذا مجديا؟ سأطلب مقابلة جنرال. الطلب مرفوض. منصرة، إن أمامك ساعة، فلئن أصررت أطلق عليهم الرصاص خلف هذا الجدار. بعد ساعة ينبغي أن تختار بين موت بوليفار المتمرد الخائن وموت 6 أبرياء. إنك حيوان قذر، كان علي أن أسحق رأسك يوم معركة جومرا حين دفنت جميع الأسرى أحياء. اخرس. اليوم سيكون الأمر أفظع مما كان في جومرا. إنني أكرهك. أقتلك. وأنا أرثي لك. أجل، أرثي لك من كل قلبي يا منصرة، لأن محنتك ستكون قاسية جدا. أريد أن أرى الجدران. سوف يأمر سيادته برمي بالرصاص بتهمة الخيانة، أو بتهمة الدفاع عن قضية الرجال الذين نضطهدهم وتفضيلها على الإخلاص للملك. سوف يأمر برمي بالرصاص من أجل كل ما يشاء. إن هذا كله لدي سواء. إنني أوافق على أن أموت كخائن، وأنا أعترف لأني هنا في هذا المعسكر خائن، لأنني إنسان، لأن لي مشاعر إنسان، لأنني لست آلة للقتل، آلة وحشية عمياء. كفى. لقد أمرني سيادة الجنرال بأن أستخلص منك الاعتراف بمخبأ بوليفار بأية وسيلة كانت، وأنا أملك هذه الوسيلة. إنني لا أريد أن أعرف إذا كان الأشخاص 6 الذين سيأتون إلى هنا هم معنا أو ضدنا، يحبوننا أو يكرهوننا، المهم هو أن يكونوا أبرياء. قد يكون من بينهم رعايا مخلصون للملك، وهذا أفضل. فينبغي ألا يكون لديهم ما يؤاخذون عليه. إن هنا مذنبا واحدا هو أنت. مذنب أنت لتيسيرك فرار قائد متمرد. إن الأمر بيدك، بيدك أن تحفظ حياة 6 أبرياء مقابل حياة خائن واحد. لا لا لا أستطيع، لا أستطيع، لا أستطيع. وما الذي يمنعك؟ لعله الشرف، أليس كذلك؟ إن المرء لا يسلم صديقا آمنه على نفسه، هذا هو السبب. منصرا، فكر مليا يا منصرا. 6 أبرياء مقابل شرفك. ليست هذه هي القضية. ليت القضية كانت تتعلق بشرفي وحده. ماذا إذن؟ ماذا تريدون من أنا؟ أنا لم أفعل شيئا. اتركني يا سيد الضابط، دعني أعود إلى بيتي. ها هما الأولان يا منصرا. لعلك تتصور أنني لم أمضي في قراري حتى النهاية، وأن القضية ليست في الحقيقة إلا مزاحا. كلا، أنت تعرفني يا منصرا. أجل أعرفك، ولكن هذا مستحيل، إن هذا أمر لا يعقل. لقد قبضوا علينا. وإذا لم نعمل شيئا، كنت أعبر الساحة. أعرف ذلك، أعرف. أيمكننا أن نعرف ما القصة؟ ما الذي يراد بنا؟ أسترى ذلك جيدا؟ ذلك أنه سيدي، إنهم ينتظرونني. ومن هم؟ أهل بيتي، زوجتي. فلتنتظر زوجتك، ينبغي لك ألا تنحشر دائما في أحضانها. أقسم بالقديس جاك إنها سوف تستنفذك. قليلا من الراحة، قليلا من الراحة. اسمع. استعد بعض قواك. قل لي، هل مضى وقت طويل على زواجك؟ سنة. لقد فهمت من أنت إذن. إنني يا سيدي سلس أين؟ البائع في الساحة الملكية. في الساحة؟ نعم نعم نعم نعم، في الساحة. إنك تبيع قماشا وصوفا، أليس كذلك؟ نعم نعم يا سيدي. في الساحة. حسن جدا، بائع غني، تجارة واسعة، وزوجة جميلة على ما قيل لي. إنها موضع الإعجاب الشديد عند خروجها من الكاتدرائية صباح كل أحد. قوام وكتفان وعينان. ثق أنني لم أرها، فأنا مع الأسف نادرا ما أذهب إلى الكاتدرائية، ولكنني أعرف ذلك من بعض ضباط الشبان. أجبني إذا. هل زوجتك جميلة جدا؟ نعم. وهل تحبها كثيرا؟ نعم. كونك تحبها كثيرا فهذا لا يعني شيئا كثيرا. اسمع، هل تحبها أكثر من حياتك؟ نعم. الحمد لله، هكذا أفهم الحب. سؤال آخر. نعم سيدي. بكم تقدر ثروتك؟ ألا تملك سوى هذا المخزن الكبير في الساحة؟ المشهور عنك أنك غني جدا. تكلم. إن لي بيتين. بيتان؟ نعم. أنا واثق أنك لا تملك أكواخا. بيتان للأجرة، كبيران جميلان، أليس كذلك؟ ولكنك تملك أيضا بعض القطعان. لا شك أنك تملك بعض القطعان. لا تخفي علي شيئا وإلا ندمت. قل. عندي 1200 رأس. ولكني أقسم بدم المسيح إنك أغنى مما كنت أظن. وهذه الحيوانات الصغيرة تلهو طبعا عبر مزارع تخصك أيضا. معنى ذلك ثروة كبيرة، امرأة جميلة. إنك إذن رجل سعيد. ولكن أجبني، هل أنت رجل سعيد؟ نعم. ما هذا؟ قل إنني رجل سعيد. إنني رجل سعيد. الحمد لله الحمد لله. هل سمعت يا منصرة؟ هذا رجل سعيد، رجل ممتلئ حبا وغنى وشبابا. إن له من الحياة خير الثمار وأجمل الزهور، وهو يتمنى أن يدوم عليه هذا الحال طبعا. أترك ستذكر ذلك يا عزيزي منصرة؟ حسنا، وأنت من أنت؟ ما رجل فقير لا زهور لديه ولا ثمار، هذا واضح. أنا لوهان يا سيدي، أرنال لوهان الخزاف. خزاف خزاف. موريس يقبض على خزاف. أجل إنه لوهان المشهور يا سيدي، لقد عرفته. ماذا تعرف هذا الضفدع؟ إنه هو الذي يصنع جرارا على شكل حيوانات، وهي تقلد أصوات الحيوانات التي تمثلها حين يراق منها الماء. إن هذا لأمر هام مثير. هيا اشرح لنا ذلك. كيف تراك تبلغ هذا؟ الواقع أني رأيت إحدى جرارك وكانت تمثل قطة أخذت تموء حين أفرغتها كأنها قط حقيقي. شيء رائع. لقد عشت فترة طويلة في بيرو، وأسرتي من هناك. لقد جئت أنا إلى هنا مع إحدى القوافل من زمن بعيد، ولكني تعلمت أسرار الخزافين الهنود في بلادي، وأنا أسعى الآن إلى تحسين هذه الصناعة. وكيف يمكن تحسينها؟ نعم، لقد وجدت تركيبات جديدة لدفع المياه داخل الجرار، وبودي أن أقلد لا أصوات الحيوانات بل الصوت البشري. الصوت البشري؟ أجل، انطاق جرار على شكل رؤوس آدمية. بالطبع بالطبع بالطبع. وهل حصلت على بعض النتائج؟ على أشياء قليلة في الحقيقة. لقد تمكنت من صنع رأس رجل يبكي من طين مطبوخ، وحين يصب منه الماء تجري بعض الدموع من زوايا عينيه أيضا، وفي الوقت نفسه يسمع أنين لون من النحيب. إن هذا لا يبدو لي هاما. لقد كان الهنود القدامى في بيرو يعرفون كيف تصنع الجرار الباكية. بودي لو أرى ذلك. إنني أسكن على مقربة من هنا يا سيد الضابط. لا. أصمت أنت، انتظر قليلا. هذا خلق للقانون، إنه اعتداء على الحرية الشخصية. دعني يا سيدي، دعني أعود إلى بيتي. يا سيد الضابط، لقد قبض علينا هؤلاء الجنود. لست أدري من أمر الآخرين شيئا، أما أنا فلم أفعل شيئا، ولست أدري لماذا قادوني إلى هنا. وأنا كذلك، كنت أجتاز الطريق يا سيد الضابط، كنت ذاهبة لإحضار خبزي، وقد تركت ولدي وحدهما، صغيرهما يا سيدي في الشهر العاشر، وينبغي أن يرضع عما قليل، أما الآخر ففي الثانية من عمره، وهما الآن. ولكن هل سأحتجز طويلا؟ هل سمعت ذلك يا منصرة؟ عليك أنت أن تجيب. نعم. ألا تقول شيئا؟ إننا لم نفعل شيئا يا سيد الضابط، فما الذي يراد بنا؟ ما هي القصة؟ كنت أمر في الشارع عائد إلى بيتي، وكنت قادما من عند صديقي رواج الموسيقار، وبإمكانكم أن تتحققوا. أتسمعه أيضا يا منصرة؟ إنه لم يفعل شيئا، إنهم لم يفعلوا شيئا، إنهم أبرياء. نعم، إنه يا سيدي ذلك الممثل الذي رأيناه معا. إنه هو. الحق أن هذه سحنته وأنا لم أعرف. هل أنت حقا جوان سالسيدو؟ أجل يا سيدي الضابط، جوان سالسيدو الفريز. لقد قدمت من قادش منذ 6 أشهر، مع فرقة المسرح الملكي لأشبيليا. تماما تماما يا سيدي الضابط. لقد رأيتك تمثل دورا على ظهر السفينة إيزابيل. هذا صحيح يا سيدي الضابط، لقد مثلنا أسكيزيو وهي مأساة عصرية نثرية، وإنها لإحدى مسرحياتنا العظيمة. نعم نعم نعم، كانت هناك بعض المبالغات والثرثرات. وقد بدا لي الفصل الثاني أطول مما ينبغي. إنه على أي حال مشهد ممتع. نعم، كان ذلك في إحدى ليالي يونيو الجميلة وسط المرفأ الأزرق، وقد جرى التمثيل فوق الجسر بين صفوف من المصابيح المضاءة، وكنت أنت تمثل دور أسكيزيو. نعم نعم يا سيد الضابط. إنني أتمثله. أجل، أرى أسكيزيو مرة أخرى. كان يموت بجلال في الفصل الأخير. كان هذا المشهد عند المقصلة. تماما تماما، حين التفت إلى جلادي ورفض أن يكرههم وجهد في أن يصفح عنهم بكل صدق وإخلاص من أجل أن يظل نقيا، أن يظل جديرا بالرب. أتريد الحق يا سلسدو؟ إنها مهنة رائعة، مهنة التمثيل. نعم، إنك في كل مرة شخص آخر، إنك أنت ولكنك أيضا شخص آخر. تماما، أنت تعيش حياة الآخرين ومصائرهم. إنك تموت فور اشتعال المصابيح، ولكنك ما تلبث أن تولد في حب شخص آخر أو تبرمه أو ألمه. تموت 100 مرة وتولد 100 مرة. هي سلسلة من المغامرات المدهشة هي حياة الممثل. إنك أسكازيو أو رودريك أو دونجوان أو عطيل، من غير أن تكف عن أن تكون أنت نفسك. نعم، إنها مهنة مثيرة. مثيرة فعلا فعلا. اسمع يا جوان سالسيدو ألفاريس. سيدي، سأسند إليك هذا المساء دورا عظيما على قدر عبقريتك. لن تكون هذا المساء أسكازيو ولا رودري ولا دون جوان ولا عطاي، بل ستكون جوان سالسيدو ألفاريس، وسيكون هذا أروع أدوارك، الدور الذي سيخلد حقا في ذاكرة الناس. نعم نعم، سيتحدث الناس طويلا في جميع أنحاء أمريكا عن جوان سالسيدو ألفاريز، وهو يمثل دور جوان سالسيدو ألفاريز. سيقولون عنك فيما بعد، لقد كان السيد وكان دون جوان وكان عطيل، ولكنهم سيقولون أيضا ما كان أروع الفاريز في دور الفاريز نفسه. إنني لا أفهم يا سيدي، عما تتحدث؟ سترى سترى، ولكني أبلغك أنك من الآن فصاعد ستمثل لتعيش، وأنت تعلم أنهما شيء واحد. مسرحية من تأليفي، هل تذكر سيجسموند في مسرحيته الحياة حلم؟ إنه بات لا يدري إن كان يعيش حين كان يحلم أو كان يحلم حين كان يعيش. وسوف تجد نفسك في موقف مشابه تقريبا. ليتني أعرف ماذا تريد يا سيدي. تعال يا أبتا، تعال تعال، أقدم لك الممثل الكبير جوان سالسيدو ألفاريز. إنه سيمثل خصيصا لنا، على أنه لن يكون بحاجة هذا المساء إلى جهد ليتقمص روحا أخرى، وهذا لا يرضي الله كثيرا. أليس كذلك يا أبتي؟ يجب أن لا نتلاعب بالأرواح. إن الله لا يحب أن يمثل الناس فوق أعمدة من خشب ولو لبضع ساعات روحا لم يخلقها قط. ألست على حق يا أبتي؟ ماذا هناك؟ لماذا اجتمع هؤلاء الناس؟ ما الذي فعلوه؟ أبتي أبتي، إننا لم نفعل شيئا يا أبتي. أنا كنت أمر في الشارع وفجأة أحاط بي جنود وقادوني إلى هنا. إنني لم أفعل شيئا، أقسم لك إنني لم أفعل شيئا. هل لك أن تشرح لي؟ حسن جدا، أنا أعلم بأنكم لم تفعلوا شيئا، ومن أجل ذلك أنتم هنا. إنكم أبرياء، جريمتكم أنكم أبرياء، وأنا بعد ذلك متسامح رحيم. فلئن عبرت عن فكرة الأب كورونيل العميقة فبوسعي أن أتهمكم بأفظع الجرائم، جريمة مجيئكم إلى العالم، أليس كذلك يا أبتي؟ ولكنني لا أفهم يا سيدي. هل لك أن تكف عن هذا المزاح وتتكلم؟ أنتم أيها الناس استمعوا إلي. إن هذا الضابط الذي ترونه هنا خائن، إنه يعرف أين يختبئ الكولونيل بوليفار، ويجب أن يقبض على الكولونيل بوليفار هذا المساء بالذات. هذا الشاب يعرف مخبأه، ولكنه لا يريد أن يكون صديقه. عليكم أنتم أن تستنطقوا ليدلكم على المكان الذي لجأ إليه بوليفار. هل هذا واضح؟ وإذا لم يشأ أن يتكلم؟ لقد رفض أن يصرح بذلك لك أنت، فكيف نقنعه بالتصريح لنا نحن؟ ثم ما سيعنينا ذلك كله؟ نعم، إن ذلك كله لا يعنينا. وهنا يكمن خطأكم، إنكم مرتبطون بهذا كله. إن هذا غير مفهوم، فما الذي يعنينا من هذه القضية؟ سأشرح لكم الأمر. الساعة الآن 3:30، ستظلون محجوزين ساعة مع هذا الرجل. ساعة؟ ولئن لم يفض بسره بعد ساعة ماذا يحدث؟ ستقتلون جميعا رميا بالرصاص، أنتم الستة جميعا. وأطفالي، أطفالي، أطفالي يا سيد الضابط. إن حياة أطفالك تتوقف على كلمة من هذا الفعل. أما أنتم أيها الجنود فتنبهوا للأبواب. ماذا؟ كنت تريد أن تقول شيئا يا منصرة؟ لا شيء. حسنا، سأعود بعد ساعة. أنت الخزان. كنت أعلم أن عندي شيئا هاما أطلبه منك. نعم يا سيد الضابط. أريد أن أعرف شيئا. لابد أنك حين قلدت بجرارك أنين إنسان يبكي قد فعلت كما لو أن الأمر يتعلق بقطة أو بعصفور. هل ترك أصغيت طويلا إلى إنسان يبكي؟ نعم يا سيد الضابط. وما الذي كنت تفعله؟ كنت أذهب كل صباح فأقف تحت نوافذ سجن المحكوم عليهم بالإعدام. وبعد؟ لقد كان هناك غالبا رجل يبكي. أيها الخزاف، سأذكرك بعد قليل أنك كنت تحب جرارك خيرا مما تحب الناس. لماذا لا تريد الإجابة؟ تكلم، انظر إليه. إن الوقت يمضي، لقد أضعنا عدة دقائق ثمينة، وأنا لك أن تكلمنا. قل لنا ما الذي تنوي عمله ولا تبقى هكذا. انتظروا، أتظن أن الضابط سينفذ حقا ما يقول؟ أجبني، أتوسل إليك. هل أنت واثق من أنك إذا لم تقل شيئا فسوف يفعل بنا، سوف ينفذ وعيده؟ نعم، لا بد أن تشرح لنا، إن هذا الموقف غير معقول. إنه مريع، يجب أن تشرح لنا. لقد شرح لكم هو كل شيء. وهل يكون الضابط جديرا بتحقيق ما يقول؟ هل تعرفه؟ أهو جدير بهذه الجريمة؟ أجبني. إنني أعرفه، وهو يستطيع ذلك فعلا. إنه هو الذي دفن جميع الأسرى أحياء بعد معركة جومرا. هو الذي فعل ذلك؟ لقد كان يدخلهم واحدا بعد واحد. ولكن من أنت؟ أنت الذي قد جلبت علينا الشقاء. ها هل أنت أسباني؟ نعم. وهل خبأت بوليفار؟ نعم. ولكن لماذا؟ إنك إذا خائن، إنك تخون الملك، أنت تناصر المتمردين، لماذا؟ لأنني معكم. وما الذي تعنيه بأنك معنا؟ إنني معكم ضد رفاقي، ضد إرهابهم، ضد أعمالهم الوحشية، ضد طريقتهم هذه المرعبة في التنكر للبشر. إنكم ترون أن الحياة الإنسانية والكرامة الإنسانية لا تعنيان شيئا في نظرهم. ماذا يفيدني أن تكون مع الأسبانيين أو ضدهم، معنا أو ضدنا؟ إننا نحن الستة مهددون هنا، إننا نحن الذين سنقتل، وإننا نريد أن نعرف نياتك. أجل، ما الذي ستفعله؟ قل لنا أين أخفيت بوليفار. أنا لا أود أن أموت هكذا، إنني لم أفعل شيئا، وأنا أسباني، كنت عائدا إلى منزلي، وكنت راجعا من عند الموسيقار رواغ صديقي، وبالإمكان التحقق من ذلك، وأنا لم أتآمر مطلقا. لقد مثلت أمام الملكة عام 1807، ولقد تعاقدت مع مسرح مدريد الملكي حتى وصول الفرنسيين. لقد كنت دائما مخلصا أمينا لجلالته، دائما، ولقد رفضت أن أمثل للفرنسيين. هل ستتكلم أم لا؟ افهموني. ما الذي ينبغي أن نفهم؟ أترانا لم نفهم ما قاله الضابط؟ إما أن تسلم بوليفار، وإما أن نرمى جميعا بالرصاص، أليس كذلك؟ الذي 5 أولاد، كبيرهم يبلغ 12، وأنا أربيهم بصنع جراري وبيعها بنفسي، وأنت لن تعولهم بعدي. وإذا هذا صحيح، إن هذا كله صحيح، إن لكل منكم حقيقته التي يدافع عنها، وحياته، وما هو أهم من حياته. ولكن بوليفار يظل بعد ذلك الأمل الوحيد، الأمل الأخير للفنزويليين في التحرر من الأسبان. فإذا أنا سلمت بوليفار، فإني لا أسلمه وحده، بل أسلم معه الحرية وحياة ملايين من البشر. لقد قضي الأمر، إنه سيرفض كشف مخبئه، سيضحي بنا جميعا من أجل رجل واحد. كلا، ليس الأمر أنه سيضحى بكم لإنقاذ رجل واحد، فإنه من المحيط إلى المحيط، من جواماكيل إلى كراكان، من بنما إلى كوزوكو، إن فنزويلا كلها، غرناطة الجديدة كلها، إن عالما بأسره ينتظر من بوليفار أن يحرره، عالم برمته يتلوى تحت نير أقسى أنواع الاحتلال وأبغضه وأشده فظاعة. سوف يرفض، سوف يضحي بنا. إن بوليفار هو الرجل الوحيد، القائد الوحيد القادر على قيادة الحرب من أجل الاستقلال ضد الأسبان، وقيادة الثورة كذلك، ومن ورائه أمة كبرى من الرجال الأحرار. هذا يعني أنك ترفض كشف السر. إنك لم تقرر أن تدعهم يرموننا بالرصاص، أليس كذلك؟ كلا، إنه سيتكلم، سترون، إنه سيقول لنا. ستعترف لنا. نعم، أين خبأت بوليفار؟ افهموني. كلا، أجب على سؤالي، إن الساعة تمر وسيعود الضابط. أجب وإلا أخنقك. دع، إنه سيجيب، سترون، إنه سيجيب. اصغوا إلي، إنكم تعيشون جميعا تحت سيطرة رجال طغاة لا شفقة لديهم، فهل تكونون بلا كبرياء؟ أتكونون بلا كرامة؟ ألا تستشعرون ثورة الحقد والكراهية ضد مجرمي كامبيلو، ضد جلادي كوماتا؟ تذكروا، لقد آن لكم أن تتذكروا. في كامبيلو أحرق الجنرال روزيتي جميع أسراه وهم على قيد الحياة، وفي كوماتا أمر موراليس بتسمير الأطفال على الأبواب، الأطفال الذين لا يزالون في المهد، وأنطون الزاس ذلك الذي كان يجمع الأيدي المقطوعة، وإزكياردو الذي أمر باختطاف الفتيات لكي ينتهك الفرسان أعراضهن. إن شرطته مبثوثة في كل مكان، فظة وحشية رهيبة. أليس هو الذي أوتي وحده هذه الفكرة بأن يقبض عليكم أبرياء؟ أليس هو الذي تفتق ذهنه عن هذه المحلة الوحشية؟ وسوف يدعهم يبمون ضابط أصاص. إن الأسبانيين لا يعتبرونكم من البشر، بل من الحيوانات، من الكائنات الدنيا التي يمكن بل يجب إبادتها. هذه الفظائع كلها وهذه الألوان من الوحشية أليست جديرة بأن تثيركم؟ ألا يمكن أن تكفي لحملكم على النهوض ضد هؤلاء الوحوش حتى آخر تضحية؟ أتكون هزيمة الثوار في سان ماتيو هي نهاية كل أمل؟ ولكن كلا كلا، وأنا أقولها لكم بل أهتف بها هتافا، كلا كلا، يجب أن نلم شمل الأنصار، يجب أن نعيد تنظيم جيش الاستقلال، وبوليفار هو وحده الذي يستطيع أن يحقق الثورة، فينبغي أن ينقذ، يجب إنقاذه بأي ثمن. هل ستقول لنا أين يختبئ؟ نعم أم لا؟ تكلم، أنا أن تتكلم، تكلم تكلم أيها السافر. سوف تأتي الساعة التي تتحرر فيها هذه البلاد بفضل بوليفار، وستصبح هذه البلاد، وأكررها لكم، أمة كبيرة من الرجال الأحرار بفضل بوليفار. اسمع قليلا، إنه لا يمكنك أن تفعل ذلك، لا تستطيع أن تقتل 6 أشخاص لتنقذ شخصا واحدا. ولكن افهموا افهموا، أنا أدرك جيدا أنه يشق عليكم أن تفهموا، ليست هي قضية حياة 6 أشخاص مقابل حياة شخص واحد، وإنما مقابل الحرية، مقابل حياة آلاف المساكين. إذن فلن تقول شيئا. لست أدري، لم أعد أدري. لو أستطيع، أود لو أستطيع أن أفهم أنا نفسي، أن أعرف إن كنت على حق، إن كنت لست على خطأ. أجل أجل، فكر، إنك ذكي، سوف تكتشف أنت نفسك أن عنادك لا معنى له، وأن هذه المساومة نفسها فظيعة قاسية. 6 أشخاص أحياء، وما هذا بالأمر الهين؟ إن الله ينظر إليك فهو سيساعدك، فاستمع إلى صوته. إن تحت ناظريك ألمنا وأسنا يا سيدي، فدع قلبك يتفتح، دع الله يدخل إلى روحك يا سيدي. ولكن أليس الله هو الذي أرسل إلينا هذه المحنة؟ أليس علينا جميعا أن نقبلها وأن ننتصر عليها؟ ألا ينبغي لنا أن نستحق الجنة؟ بل فكروا أنتم أنفسكم، إن قضية هذا المساء هي أن ننقذ أرواحنا لا أجسامنا، إن القضية هذا المساء هي أن نموت لننقذ ملايين البشر، لننقذهم من الشقاء، ولنظل بهذا جديرين بتضحية السيد المسيح. إن الموت يخيفكم، ولكن هذا الموت بالنسبة لنا، بالنسبة للحرية، كنز من المعجزات. سوف نفقد حياتنا، ولكننا سنكون قد أنقذنا إلى الأبد. إن جميع الذين يختارهم الله يجب أن يعذبوا، إن الله معنا، أنا على يقين من ذلك. لقد أخذكم من الشارع وقادكم عبر الساحة، اختاركم أنتم كما اختارني أنا، فبدلا من أن تثوروا عليكم أن تصلوا وترتفعوا إليه. إننا لا نستطيع أن نتكهن بمسالك حكمة الله، إنما يجب أن ننحني أمام إرادته. إنه يهذي، إنه يهذي. ولكن لا، فأنتم ترون جيدا إنه يرفض أن يتكلم. إنه لن يكشف سر بوليفار. لقد أوشكنا على الضياع. ما أيها الكلب، سوف نجبرك على الكلام، إنك تريد أن تربح الوقت بهذرك هذا. الساعة تنقضي، الساعة تنقضي. ولكن لا، سوف تتكلم، يجب أن تتكلم. إن هذا ليس ممكنا، إنك لن تدعنا هكذا، يجب أن تتكلم. إنني 5 أولاد، فمن الذي سيعودهم؟ إنهم ما يزالون أطفالا، لئن كانت هذه يد الله تضربنا فإن هذا ظلم، إن الله يكون بذلك ظالما قاسيا، وأنا أنا لا أستطيع أن أصدق ذلك. أما أنا فأفهم لعبتك، إنك تسعى إلى تضليلنا، تسعى إلى حملنا على الإقرار بأن الله هو الذي ساقنا إلى هنا، إن إرادته هي التي تمسكنا هنا. ولكن لا، حتى لو أقررنا بذلك فإن الله قد ترك لك أنت حرية الاختيار، وسواء كان الله أو القدر أو سوء الطالع هو الذي قادنا إلى هنا، فإنك ما تزال حرا في أن تختار بين بوليفار وبيننا. فأنت الذي تستطيع في آخر المطاف إما أن تبقي على حياتنا وإما أن تلقي بنا إلى بنادق الجنود. لا جدوى في أن تجيبني بأنك إن تختار أن تضحي بنا إنما تستجيب لأمر إلهي لإنذار أعلى. فلسنا أطفالا ولن تستطيع خداعنا. نحن واثقون بأنك تستطيع أن تختار وينبغي أن تفعل ذلك وفق عقلك وإدراكك. أنا أعلم، أنا أعلم، وأعلم أيضا أن باستطاعتي أن أختار، وهذا في الحقيقة ما يملأني رعبا، فأيا كان اختياري سأرمى بالرصاص. ألا تدرك أن هذه الحرية هي التي تعذبني، يقيني بأنني سأموت؟ ولكن لعل هذه هي التجربة التي أعدها الله لي. لعل الله يعرف عباده الصالحين حين يتركهم أولا لهذه الحرية. فكر مليا، استمع إلى صوت العقل. لئن اخترت إنقاذ بوليفار فإنك تغتال 6 أبرياء. وتذكر أيضا أنني لست من أهل المستعمرات، بل أنا أسباني، أنا أسباني مثلك، وهذا ظلم فادح. قتل 6 أبرياء، ولكن هناك ملايين الأبرياء يعلقون آمالهم على بوليفار. إن لي طفلا. اسمع، قد لا نستطيع نحن أن نقنعك، ولكن انظر إلى هذه المرأة، إن لها طفلين لا يتجاوز أحدهما الشهر 10 والآخر في 2 من عمره. لقد خرجت لتبتاع خبزا ولم تكن تتوقع أن تتغيب أكثر من 2 دقائق، ولقد أغلقت عليهما الباب. إنها أرملة وأنا أعرفها، إن بيتها منعزل ويجب أن تعود إلى منزلها. جميل منك أن تحب صديقك بوليفار، ولكن هي أيضا تحب طفليها ويجب أن يعيشا. أنت لا تستطيع أن تدعهما يموتان على هذا النحو. كان ضباطنا بعد معركة سيكسيك يجبرون أسراهم على قتل زوجاتهم وأولادهم بأيديهم، وكان الذين يرفضون منهم يدفنون أحيانا. نعم، إن هذا لفظيع، فظيع، فظيع، ولكن سيكون فظيعا كذلك أن تترك للموت جوعا هذين الصغيرين المحبوسين هناك وحدهما في بيت منعزل. بعد 4 أيام من هزيمة ميراندا تلقيت الأمر بالقبض على بوليفار، ولقد قابلته، تحدثت إليه ليلة كاملة، وأنا أعلم أنه سيستأنف الحرب. ستدعهم يقتلوننا؟ سوف يحرر هذا الشعب من أرذل أنواع العبودية. ولكن هذه المرأة تعيش الآن وطفلها بريئان، بريئان. جميل أن تقف بجانب الشعب وأن تعمل على إنقاذ صديقك، ولكن يجب أيضا أن تنقذ طفليها. سيدي، سوف يستيقظان، سيبكي بابليتو صغير، سيبكي جوعا. إن هذين الطفلين لم يفعلا شيئا يا سيدي، فيجب عليك أنت أيضا أن تفكر في ذلك. إن ألوف الأطفال في هذه الساعة يولدون عبيدا في كل مكان من هذه البلاد المستعبدة. ولكن ما الذي يقوده؟ أنت تعرف جيدا أنه لن يتكلم. إنه لن يتكلم، إنه شيطان ذميم، إنه قاتل، إنه أشد وحشية 100 مرة من سائر الأسبانيين. يجب أن أخرج من هنا، يجب أن أخرج من هنا، يجب أن أخرج من هنا، يجب أن تتكلم. لا فائدة من شيء فهو لن يتكلم، لن يتكلم. ولكن أنا لم أتآمر قط، لقد كنت دائما مخلصا للملك، وزملائي في المسرح يعرفون ذلك. يكفي أن يسألوا عني، أنا لا أريد أن يحكم علي من أجل قضية ليست قضيتي، إن هذا لا معنى له. سأصارح الضابط بذلك بعد قليل، فأنا قبل كل شيء أسباني مثله، وسيفهم، يجب أن يفهم. أيها الأبلة، إنه لا يريد أن يفهم شيئا. لماذا تقول ذلك؟ تقول إنك أسباني. كلا، أنت الآن مثلي، وهذا تماما هو ما يريدونه. يريدون أبرياء من أجل إنطاق هذا الشقي، وإن هذا لا يدعو إلى الجنون حقا. لابد أن زوجتي قلقة الآن، بل لست أدري إن كنت سأراها مرة أخرى. لن أراها بسبب هذا الوغد اللئيم. يجب عليه أن يفهم. سنقتل جميعا. إن امرأتي تنتظرني، ولو لم يكن لي امرأة فربما كان الأمر أيسر من ذلك، ولكنها تنتظر. لابد أنها تترقبني الآن من النافذة. إنه لم يكد يمضي على زواجنا عام من السعادة هو وقت قصير جدا، أقصر مما ينبغي. ليس لك أحد، أنت لا امرأة ولا أبناء ولا أسرة ولا أحد. إنك تقبل الموت، أما أنا لي 5 أولاد، وأما الآخرون ملايين الآخرين. أنت معتوه فيما يعنيني الآخرون. لو كان عندك 5 أولاد مثلي، 5 أولاد ينبغي إطعامهم وإلباسهم وحياتهم، لتضاءل اهتمامك كثيرا بملايينك من المجهولين. إنهم في عمر يمكنهم من أن يدافعوا عن أنفسهم. صديقك بوليفار نفسه لو عرف أن حياتنا وأكثر من حياتنا أن خلاص من نحبهم وسعادتهم، لو عرف أن كل ذلك يتوقف عليه، فأنا واثق من أنه سيسلم نفسه. لقد سمعت الناس يتحدثون عنه، إنهم يقولون إنه شجاع وكريم، وهو لن يقبل أن يدفع بأطفال أبرياء بدلا منه. لم يعد لبوليفار الحق في أن يسلم نفسه. ماذا تقول؟ إن بوليفار الآن لم يعد ملكا لنفسه، إنه ملك القضية التي بعثها بأرواح آلاف من الشهداء. إنكم ترون جيدا كل شيء، لا فائدة منه، فهو لن يتكلم. على أنني سأفقع عينيه، أريد أن أفقع عينيه. انتظر، اتركوني. الكلب، دعوني يزهق روحه. بل دعه يتكلم. وما الفائدة؟ لكأنك تبتهل إلى صخر. اسمع يا سيدي، إنني أكره الأسبان، وأنا أعرف قدر سيمون بوليفار وقيمته، ولكن هل أنت واثق من أنه سيتجه إلى بيوبيلا؟ لو لم أكن واثقا من ذلك، فمن أين تظنني أستمد كل هذه الشجاعة في هذه اللحظات الرهيبة؟ أجل، ولكنني الآن في هذه اللحظة أشعر بالخوف. لقد أعدم أبي بالرصاص حين كنت لا أتجاوز 5 من عمري. لقد أحرقوا البيت. إن أمي وحيدة، وسيكون ذلك قاسيا جدا بالنسبة إليها أيضا. نعم. هل فكرت مليا أنت نفسك؟ أليست القضية هي أن نضحي بأنفسنا جميعا، نحن 6، لإنقاذ رجل ستأتي أمجاده فيما بعد؟ نعم، إنها لكذلك. حياة 6 من البشر مقضي عليها دون ريب. حياة 6 من البشر بكل ما تمثله من زاخر الآمال ومن السعادات الأرضية الغضة. هل فكرت في ذلك مليا؟ هذه الأم وطفلاها المهددان، وهذا الرجل والمرأة التي يحبها أكثر من نفسه، وهذا الأب وأولاده 5 الذين ما يزالون أطفالا. إن ذلك كله موجود، كل ذلك واقعي محسوس، مصنوع من لحم ودم. إن إعدامهم يعني أيضا فتح جميع الأبواب أمام الشقاء، وإلقاء ألوان من اليأس والألم والدموع على كائنات أخرى. فأية حقيقة يمكنك أن تقابل بها هذا كله ما دام بوليفار معرضا للقبض عليه هذا المساء بالذات؟ وما دام مريضا فإن الموت يستطيع أن يختطفه في أثناء الليل. ومن ذا الذي قال لك إن هذه المهمة التي ترصده لها؟ من قال لك إن العناية الإلهية ستمكنه من القيام بها؟ فكر، فكر جيدا. حياة ستة من البشر يضحى بها مقابل أمجاد مفترضة ينجزها رجل مريض تلاحقه مطاردة عنيفة. لقد فكرت مليا، ولكن هذه هي فرصتنا الأخيرة. الموت أجل، ولكن الموت على هذا النحو. حسبكما أنتم الاثنين، إن الوقت يمر وأنت ترى جيدا أنه لن يتكلم، وأن لا شيء يستطيع أن يقلع هذا المجنون أو أن يثنيه. صبرا صبرا سيدي منصراه، أنا أيضا ما زالت في رأسي وفي سمعي صرخات المفجوعين في سيكسيك، وحين أغمض عيني أجد منطبعا تحت جفنيها صورة الضحايا ملقاة في حفرات كوماتا. أنا أيضا أشعر باحتقار الأسبان يثقل علي كأنه يد من حجر في كل مكان، حتى في بيتي. ولكن أمي عجوز وحيدة، ولقد بكت من قبل طويلا. إنها الفرصة الأخيرة، فلئن تلاشت، لئن قبض على بوليفار أو أخفق، فسينتشر إذ ذاك الظلام الكامل وإلى الأبد فوق الملايين والملايين من البشر من أقصى هذه القارة إلى أدناها. يجب أن تنقذ هذه الفرصة، لا بد من ذلك. ولقد اخترت، وأحسب أنني على حق، أعتقد ذلك، أريد أن أعتقد. تفى تفى، إن هذا كله غير معقول، إن هذا كله إجرامي. كفى كفى، إنه سيقتلوننا ويجب أن تتكلم. هذا صحيح، إن الساعة تنقضي. يا إلهي أجل، يجب أن يتكلم بسرعة، وإلا فالهلاك لنا. ما حصل نفعل؟ إنني أسألكم أنتم الآخرين. لا بد أن بابلتو صغيري قد استيقظ الآن، ولابد أنه يصرخ الآن. سيدي سيدي، إنني أضرع إليك، انظر إليه، انظر إلى ثديي، إنهما مثقلان باللبن، وليس بوسعي أن أظل هنا. ليس بوسعي أن تفعل شيئا. نعم افعلوا شيئا، كلموه. اسمع اسمع اسمع يا سيدي، اسمع يا سيدي، إنني غني، إنني غني، إنني أهبك كل ما أملك، وبوسعك بثروتي أن تتابع الحرب، وبوسع بوليفار أن يختفي، وأما أنت فتستطيع أن تستمر. إن عندي مزارع وقطعانا، سيكون بوسعك أن تجند كثيرا من الرجال ضد الأسبانيين. إنني أقول لك ذلك، إنني أقول لك ذلك، وأشهد هؤلاء الناس جميعا. اقبل اقبل ذلك، اقبل، فستصبح غنيا. إنك شاب، فماذا يهمك الآخرون؟ إن بوسعك أن تذهب إلى أوروبا، وبهذه الثروة يمكنك أن تصبح سيد حياتك. قل إنك تقبل، نحن جميعا شهود. لقد سمعنا كل شيء، لقد وعد. نعم سواء قبلت أو لم أقبل تسليم بوليفار، فإن الأسبانيين لن يتركوني حيا مرة أخرى. يجب أن نخنقه. صحيح أنه يكون قد امتنع عن قول أي شيء، ولكنه ما دام سيكون قد مات فلن يطلب منا أي شيء. ساعدوني، يجب أن نقتله، يجب أن نقتله، إنه على حق، يجب أن نقتله. فإنهم سوف يحاكموننا، إنهم سوف يعذبوننا. لا تفعلوا ذلك، يجب أن نقتله. لا تتحركوا. أنت بتاعي. ماذا هنا؟ ما هذا الصراخ؟ لماذا لا تجيبون؟ لقد فهمت، أتراه قد تكلم؟ هل حصلتم منه على شيء؟ إنه لم يتكلم بعد، ولكن لدينا الوقت يا سيد الضابط، سنحاول كل شيء. نعم نعم، ولكن لا تحاولوا أن تقتلوه، إن هذه متعة نحتفظ بها لأنفسنا، هل فهمتم؟ نعم يا سيد الضابط. ويجب أن تستعجلوه لأن الساعة أزفت ولم يبق لكم طويلا من الوقت. ولكن ألا تجدون وسيلة لحمله على الكلام؟ إن خيالكم إذا لمحدود. الحق أن جسم الإنسان محشوم بالمواضع الحساسة. فبدلا من أن تثرثروا كل هذه الثرثرة، ضعوا بطنه مثلا تحت رجل المنضدة واصعدوا جميعا فوقها، أو خذوا منضدة صغيرة. هدوءا يا موراليس. لقد كان هؤلاء الحمقى يهمون بقتله. هذا يكفي، لم يبق إلا أن نبدأ. سيد الضابط، لقد قلت ساعة. إن ذلك أكثر مما ينبغي، بودي أن أطبق طريقتي برمتها. فتاة في ريعان الشباب، أقسم بدم المسيح إن هذه الفتاة الصغيرة رائعة. إنه لمن العجيب أنني لم ألحظها. ما اسمك يا عصفورة؟ ها؟ إلينا. إلينا. إلينا. هذا جميل. هندية أنت؟ كانت أمي هندية. لابد أنك إذن ثمرة حب، زواج غير مشروع. أنت من أجل هذا لك كل هذا الجمال. كانت أمي خادمة لدى أسباني انتهك حرمتها. محظوظون هم الأسبانيون. ما عمرك أيتها الزهرة الصغيرة؟ 18 عاما. هل أنت عذراء؟ لا تجيبين. أفضل أن تكوني عذراء، هذا رائع. ولكن أين كانت عيناي منذ لحظات؟ إنني لم أرك. على أي حال، لن نقدمك إلى الموت. يجب أن نختزنك من أجل مصير أشهى من ذلك. ستصبحين هذا المساء امرأتي. أيروق لك هذا؟ موراليس، يكفي أن تطلق النار على 5 الآخرين فقط. أريد أن أرمى بالرصاص مثل الآخرين. عجبا، أتريدين حقا يا إلينا الجميلة أن تموتي من أجل بوليفار هذا الذي لا تعرفينه؟ إنني موقنة أنه ينبغي إنقاذ بوليفار بأي ثمن. إن لي أخوين في بيوبيلا مع الثوار. موراليس، إنني أزداد بها إعجابا، وسوف نتناول هذا المساء العشاء معا وحدنا. فتدبر إعداد مائدة لنا في غرفتي، وأحضر لنا نبيذا من نبيذ ملج المعتق. أتحبين هذا النبيذ أم تفضلين علي نبيذ كزريس؟ أريد أن ألقى مصير هؤلاء الأشخاص. كفى، ستكونين أول فتاة في هذه البلدة تؤثر 6 رصاصات في صدرها على... التزموا الهدوء عنكم. حين يتقدم ضابط من ضباط الملك يا جميلتي ليشرف فتاة هندية، ينبغي أن تشكره بتواضع كبير. ولكنني مع ذلك أحب أن أرى أن ذلك لا يروقك. أما أولئك يا موراليس فابدأ بأيهم تشاء. ولكن يا سيد الضابط، لعله سيوافق. أنت أيضا يا خزاف. حسنا موراليس، ابدأ به، إنه يزعجني. إلى الجدار. ولكني أقسم لكم أنني لست مجرما، أنني لم أفعل شيئا. أيها الأبلة، افتح افترض انك تموت بحادث او بمرض فتاك فان ذلك سيسهل عليك. اولاد خمسة يا سيد الضابط. حسبك لم تتخيل يا عزيزي ان لك حقا بالخلود لانك جعلت امرأتك تلد خمسة اولاد. ولكن اي جريمة ارتكبت؟ ما الذي تأخذونه علي؟ ينبغي لمن يحكم عليه بالاعدام ان يكون قد ارتكب جرما. اقسم لك يا سيد الضابط انك تزعجني. أولا ليس صحيحا أن من الضروري لمن يموت أن يكون قد ارتكب جريمة، ودليل ذلك بين يديك. ثم أنه حين يموت رجل شجاع ميتة بليدة بسبب مرض من الأمراض أنك لن تجد أحدا يفكر في الاحتجاج على إرادة الله. إن الناس يستسلمون، وأريدك أن تستسلم أنت أيضا. ثانيا، وأنت تعرف جيدا أنني لست أنا الذي ينبغي لك على أي حال أن تقنعه. كلا، أنت تعلم جيدا أن حياتك تتوقف على كلمة واحدة من هذا الفتى. مونسرا، ألا تقول شيئا؟ موراليس، لا لا، أبتهل إليك، استمع إلي. كفى كفى، أنا لك أن تمشي أيها الحيوان. انتظروا، أصغي إلي. كنت تحدثني الساعة عن جرة تبكي، هل نجحت في تقليد ذلك؟ نعم نعم يا سيد الضابط، في تقليده تماما. نعم نعم يا سيد الضابط. لا بد أنك احتجت إلى صبر طويل. نعم الحق، إنك لفنان كبير. أجل، إنني معجب بك. أجل، أنا صادق. ومع ذلك فأنا أشمئز منك أيضا، غير أني سعيد بأن أعدمك رميا بالرصاص. ذلك أني أجد من النذالة ألا تفيد من عذاب المساكين الذين سآمر بقتلهم إلا لصنع جرارك. سيد الضابط، كفى، اجتهد في أن تموت بشجاعة. موراليس، يا سيد الضابط رحمك، دعني أذهب، دعني أذهب أنا على الأقل. إنني يا سيد طفلين، إنهما محبوسان. رحمك يا سيدي، رحمك إشفاقا على الطفلين، إنهما وحدهما. رحمك يا سيدي، رحمك. ألا تؤثر فيك هذه الابتهالات؟ إن لك أعصابا من فول. لهول من المدهش بعد ذلك أن يقال إننا نحن الأسبان قساة لا شفقة لدينا. منسرا، لقد تأثرت أنا نفسي يا منسرا. إسكياردو، إسكياردو، كن رحيما مرة واحدة. عجبا. موراليس، رهن إشارتك يا سيدي. موراليس، هذه المرأة آخر من يعلم. مسكين هذا الخزاف، لقد خلف خمسة أيتام. ألا تقول شيئا؟ ألا تزال يا منصرة مقتنعا بأن من الواجب أن تضحي بهؤلاء الأشخاص في سبيل إنقاذ بوليفار؟ هل أنت واثق من أنك غير مخطئ؟ سيكون ذلك فظيعا لو أنك أخطأت. حسنا يا موراليس، فلنتابع. تذكر يا منسرا أنني في مثل عنادك. موراليس، أجل يا سيدي. موراليس، عليك بالتالي. أجل، إنه دورك. أيها البائع، هيا تقدم. لا لا، إن هذا مستحيل، هذا مستحيل. لا تتلفظ بالحماقات. أقول لك إن هذا مستحيل، فأنا لا أستطيع أن أموت هكذا. منصر، لا، إن هيئة رجل يخاف أن يموت ليست بالهيئة الجميلة. انظر إلى هذا المسكين. لو أن صديقنا الخزاف لم يعدم بالرصاص فإن هذا التوجع وهذه الهيئة كان يوحيان له بجرة من أجمل جراره. ألا تعتقد أنت ذلك أيضا يا منصر؟ لقد كنت دائما أمينا للملك، ويمكنكم أن تسألوا جيراني، اسألوه وسترون أن كثيرا من الناس يعرفونني في هذه المدينة. اسألوه. وإذا فإن في أعدامك ظلمين، فأنت أولا لم ترتكب جرما، ثم إنك مخلص لنا، أليس كذلك؟ أجل أجل، إن الأمر كذلك يا سيدي الضابط. منصر أتسمع؟ إن هذه القضية طريفة وينبغي لك أن توليها من التفكير أكثر مما تولي الآخرين. أيها البائع، تعلم أنني لست أنا الذي ينبغي أن تقنعه، وإنما هو. أما أنا أفهمك، أفهمك تماما. منصر، ألا تقول شيئا؟ أترى حياة بائع النشيط لا تهمك إلا قليلا. أيها البائع، يا لخسارتك، إنني آسف. أيها البائع، هل عندك شيء أكثر أهمية تقوله قبل أن تموت؟ حاول أن تجد شيئا، دافع عن نفسك. سيد الضابط، ارفع صوتك، إننا مصغون إليك. سيد الضابط، إنني غني. ومعنى ذلك؟ ألا أستطيع أن أفتدي؟ أتسمعه يا منصر؟ هل سمعتموه أنتم أيضا؟ هل فهمتم؟ إنه يعرض أن أفتدي حياته بثروته. أعترف أن مثل هذه الفكرة لا تخطر إلا على ذهن تاجر، ولكن لنفكر قليلا. ليس لحياتك عندي أهمية إلا بمقدار ما تتيح لي أن أضغط على هذا العنيد، وهذا يعني أن حياتك لا قيمة لها البتة في نظري إذا لم تفد في حمل منصرة على الاعتراف. بل على العكس، إن حياتك لا ثمن لها عندي إذا وافق هذا الفتى على تسليم بوليفار. إن بوسع بوليفار وهو حر أن يعرض للخطر سلطان الملك على هذه القارة كلها. وإذا فإن كلمة واحدة من منصرة تساوي كل إمبراطورية أسبانيا في الهند الشرقية، أليس ذلك صحيحا؟ أليس ذلك صحيحا؟ أيها البائع، تريد أن تفتدي ذلك ب... ما هو المبلغ الذي قلته لي؟ 2,100 رأس غنم، أليس كذلك؟ ولكنك تسخر مني أيها البائع. حسن، لقد فكرت. استمع إلي جيدا أيها البائع، إن لدي صفقة أخرى أعرضها عليك، صفقة أقل هولا من الصفقة التي جرؤت على أن تقدمها لي. لقد كنت الساعة تحدثني عن امرأتك، إنها جميلة وأنت تحبها. نعم، لقد قلت لي أيضا إنك تحبها أكثر من حياتك، أتذكر ذلك؟ نعم. حسنا، إنني أترك لك حياتك سالمة إذا سلمتني امرأتك. لقد فهمت تماما، إما أن تعدم بعد دقائق أو تنجو، بشرط أن تنام زوجتك هذا المساء في فراشي. اختر ما تشاء. هل تعطيني إياها؟ إن أمامك 3 ثوان للإجابة. هل تعطيني إياها؟ نعم أيها البائع، إنني الآن أشعر أني إذا قبلت هذه الصفقة فسأكون أنا المخدوع. لقد كنت تحاول أن تفهمني بأن زوجتك لا تقدر بثمن، إنها جوهرة لا يمكن معرفة قيمتها، وها أنت تتنازل لي عنها مقابل حياتك بسهولة تبدو لي مريبة. كفى كفى، إنني ملكت هذه الصفقة. إنك لم تكن تخدعني، بل كنت تخدع نفسك. لقد اعتقدت اعتقادا صادقا حتى الآن أن زوجتك تساوي أكثر من حياتك. كنت تعيش من هذا الحب، ولكنك كنت تتألم من هذا الحب، كنت تخاف عليه ليل نهار. لقد كان سعادتك وشقاءك، أما الآن فقد استطعت بفضلي أنا وبفضل هذه الظروف أن ترده إلى حدوده الصحيحة. وأنا شخصيا على حق تقريبا بأن أنتظر منك الشكر. منصرة، هذا الرجل ألا تدافع عنه؟ إن حياته أكبر قيمة من شرفه ومن حبه، لك أن تتصرف بها. أراك لا تقول شيئا، أليس كذلك؟ إنك تتألم، إن هذه المساومة تضايقه. أيها البائع، إنه يرفض، فما حيلتك؟ يا لخسارتك. أيها البائع، إنني أرفض زوجتك بالطبع، فلابد أنها أقل جمالا مما كنت أظن. سيد الطابع، ولكن لا تخشى شيئا، لن نعدم فارسين جميلين يسريان عن أرملتك الحسناء الشابة، فمت قرير العين. إنها طبعا لن تجازف بقضاء بقية أيامها في الزهد والامتناع. سافر. واحده ويسلم هذا الرجل. منصرة، انه يهبط السلم، يجتاز زاوية الجدار، انهم الان يعصبون عيني. كفى يا منصرة، اتراك ستدعه يموت هو ايضا كذلك الخزاف المسكين؟ ولقد اقتيد حتى يواجه الاعدام، ان الجنود يتاهبون. سنرى إن كان حظنا مع القادم خيرا من سابقيه. إنه دورك الآن يا سلسدو. لماذا هو دوري أنا؟ قد يكون السبب الأحرف الهجائية. ولماذا تريد أن تظل الأخير؟ لعلك تظن أن منصرة لا بد سيلين آخر الأمر قبل أن تموت جميعا، أليس كذلك؟ إنني أضرع إليه. لا تضرع إليه، يجب أن تقنعه هو، وأنا في الحق معول على موهبتك الفنية. لقد أثرت في حقا على مسرح لاجويرا حين كنت تمثل دور أسكازيو وهو صاعد إلى المقصلة. فإذا كنت قد هززتني وأنت تمثل شخصا خياليا أمام إعدام وهمي، فكيف تعجز عن إقناع منصرة هذا المساء وأنت حقيقة الذي يموت؟ أجل، ستموت حقيقة. إذن إننا مصغون إليك. لا تقتلوني، إنني لا أستطيع. أحذرك، إنك لن تلين قلب هذا الفتى بهذا التمثيل الرديء. أريد دموعا حقيقية. لقد كان أسكاسيو هو أيضا يبكي وكان يذرف كذلك دموعا حقيقية، وقد كان ذلك على منصة ديكور تافه بين مصابيح، وقد كنت مأخوذا بذلك التمثيل حتى أني بدت لا أعرف أكنت أنت الذي يبكي أم أسكاسيو، ولكن كان ذلك ألمه هو وكانت تلك دموعك أنت. ما كان أبرعك ممثلا يا سلسلو. لقد كانت روح إسكازيو الصلبة الأبية تتقمصك حقا ذلك المساء، ولكنه هو كان يبكي على رفاقه الذين خسرهم لا على نفسه. لقد كنت ذلك المساء تعيره جسمك وصوتك ووجهك، وكان يعيش، ولكنه الآن لا يستطيع أن يعيرك شجاعته، وأنت ذا غارق في الدموع ترتعش من الخوف. سلسدوا سلسدوا سيدي، أريد منك أن تردد لنا المقطع الذي يؤديه أسكازيو وهو عند المقصلة حين يلتفت إلى أعدائه. أسرع وقله ببراعة، وإلا سلمتك لجارسيا جلادنا الذي سيسره أن يريك أشياء كثيرة، منها كيف تقتلع الأظافر. هل فهمت؟ اقتلوا أنتم وابتعدوا. إنها قطعة من الأدب البليغ تلك التي أحرص على أن تتذوقوها، فاغتنموا هذه الفرصة. ومن المؤسف أن المسرحية كلها ليست من جمال هذا المقطع. سلسدو إننا مسرون إليك. إنني آمر بأن تلقي آخر مقطع لإسكازيو، هل تسمح؟ قم بمهنتك، انسى نفسك وانسى نحن، انسى كل ما ليس أسكازيو وهو على وشك الموت. أيها الموت، ها هو ذا انتصارك، إن جناحيك سيطويان هذا المساء. لقد كنت قريبا مني في 20 معركة، وكنت إلى جانبي يقظا أمينا. نعم نعم، ولكن دع هذا الحشو واقفز إلى آخر المقطع حين يتوجه إلى أعدائه. هيا هيا. أما أنتم يا أهل قشتالة، فإني لا أكرهكم ولا أريد أن أكرهكم، لأن الرب في ملكوته يأمر بأن أعفو كما عفا. إنني أستمد من حبي العظيم لله القوة على أن لا ألعنكم، وأن أحفظ على روحي صفاءها ونقاءها. إنني لم أخض في حياتي كلها معركة أشد من هذه مرارة. ها هو ذا اليوم وها هي ذي الساعة. يا إلهي القدير الذي تراني والذي تقرأ ما في نفسي. هذا يكفي أيها الجنود، أليس هذا رائعا؟ سيدي. هذا الرجل الذي يؤمن بالله وهو على وشك الموت ويعفو عن جلاديه، ما كان أبرعك في التمثيل يا سلسدو. الحق أنك في هذه اللحظات القليلة وأنت تجابه الموت امتلكت روح إسكازيو الجبارة الكريمة، وذلك بفضلي أنا. أيها اللعين المرذول، إن لك قلب ضبع كافر. ما أشد ما تكرهني يا سلسدو، وكم يفيض الحقد من عينيك. ولكن سلسدو، فكر فيما كنت تقوله، أقصد بما كان يقوله إسكازيو. ينبغي أن أذهب إلى الله طاهر القلب من كل لطخة. إن الله يأمر أن يموت المرء من غير أن يلعن وأن يعفو عن جلاديه. أليس كذلك يا أبتي؟ كلا. ولماذا؟ كلا، إن الله لا يأمر بأن نعفو عن جلادينا، بل يأمر بأن نحبهم أيضا. إن هذا يبدو لي مبالغا فيه يا أبتاه. كان السيد المسيح في قصر محكمة بيلاطس إذ هو ينتظر تعذيبه، وقد تسلمه الجنود وكان تجاه الجمع الذي كان يطالب بصلبه. كان المسيح حبا كله. أبتا احملي يا أبتي. إذا لم يعترف هذا الرجل، وعلى الأخص إذا كانت هذه إرادة الله، فستموت هذا المساء، وعليك أن تذعن وتستسلم. إن ضروب المولى لا تخترق. ولكنني بريء. ومن هو البريء؟ وإنني أكره هذا الرجل الذي يستغل حياتي، الذي يلهو بحياتي. ما هكذا ينبغي أن تواجه الرب يا بني. لقد قال يسوع لتلامذته وهو على الجبل: صلوا لأجل من يسيئون معاملتكم ومن يعذبونكم. وقال أيضا: اجهدوا في الدخول من الباب الضيق. لا تفكر في نفسك، بل في الذين سيظلون يائسين خلف الباب الموصد، في الذين سيهلكون جميعا حين تأتي الساعة التي ضربها لك الله. فلا ينبغي الندم على هذه الحياة، ولا على هذا الجسد الفاني، ولا كنوز الأرض الزائفة. لا ينبغي أن تفكر إلا في الرب وفي هؤلاء البؤساء المخلفين في الأرض. فينبغي أن تموت وأن تنادي بأن البشر الذين يقتلونك هم إخوتك، وأن تعترف بهم أخوة، وأن تحبهم من أعماق روحك. حبهم يا أبتي. وأن تطلب حتى آخر نفس لك أن يغفر الرب لهم كما غفرت أنت، وأن يبسط عليهم جناح رحمته المتناهية. لا لا أبدا أبدا. ليحتفظ صدرك بما كان يخالج المسيح وهو بين جلاديه. بمثل ذلك تبلغ الخلاص، ذلك أنك تعلم أن السماء والأرض تفنيان، وأن كل ما يحيط بنا سيكون غبارا ذات يوم، وإنما مجد الله وحده هو الخالق. كلا كلا يا أبتي، إنك تناصر هذا الرجل الذي يقتلنا. إن الله ليس هنا، وإنك لا تخدم الله. إن واجبك باسم إله العدالة والحب هو أن تدافع عنا. احمنا، إنني لا أريد أن أستسلم للموت على هذا النحو وكذلك الآخرون. نحن لم نرتكب جرما، ولا بد أن تكون ثمة وسائل أخرى للقبض على بوليفار، وأن تكون ثمة وسائل أخرى لحمل منصراء على الاعتراف وعلى أن يسلمكم إياه. إن المساومة التي نحن ضحيتها هي مساومة وحشية قذرة، ويجب أن تكون أنت أول من يدرك أنها إهانة للرب. إنهم يجدفون على الرب هنا حين يتلاعبون بحياة ستة من البشر. هذا الضابط ينبغي أن تقول له ذلك. عليك أنت أن تقول له ذلك، أنت الذي تمثل الرحمة الإلهية على هذه الأرض. إن كل ما تعمله هو أن تقنعنا بأن نموت ميتة حسنة، وإنما ينبغي إقناعه هو بأن يدعنا نعيش، لأن هذا الحق الذي يمارسه علينا لا يقص إلا الله. لقد هلك اثنان منا، اثنان بريئان، وإنك إن تمضي في مساعدته لتحقيق أغراضه إنما تشترك معه في ارتكاب جريمة ضد البشر وضد الله، جريمة لا توصف. كفى كفى، أجبني، هل أنت مسيحي مؤمن؟ نعم يا أبتي، وأنا مؤمن، مؤمن جدا بأني لم أذنب ذنبا خطيرا في حق الرب، وأني كنت أطيع دائما تعاليمه. إن هذا لا يكفي. إن هذا لا يكفي. أجل أجل، إنه لا يكفي مسيحيا أن يحتفظ بنفس غير ملوثة. فالمسيحي هو أيضا جندي من جنود الرب. إن الملك يا سلسدو يستمد سلطته من سلطة الله القدير. وبوليفار قد عصى جلالته، فهو إذن عدو الله، حتى أن واجب المسيحي هو أن يضحي بكل شيء ليتم إخضاع بوليفار. من أجل هذا يقضي مجد الرب تعالى أن تضحي بحياتك هذا المساء في سبيل القبض على ذلك الشقي. فعليك أن تسلسدو المسيحي، لا أن تخضع وتستسلم للموت فحسب، بل أن تسعد بهذا المصير. أبتي يا سلسدو، إن هذا منطقي، فما دام الملك يستمد سلطته من الرب فإن عصيانه يعني عصيان الرب، وما دام بوليفار عصيا. كفى إزجاردو، كفى. أجل كفى. الحق أنني أتساءل يا أبتي، كيف انجرفت إلى مثل هذه المناقشة؟ إن منصرا يستمع إليك وأنت قد نسيت، فإذا أقنعت سلسدو بأن من واجبه المسيحي أن يضحي بنفسه وهو فرح، فإني لا أدري لماذا سيشفق عليه منصرا. إن الأمر على العكس يا أبتي، فأنا أحسب أن هذا ييسر له أن يصمت حتى يكتسب سلسدو هذا الطيب مزية الموت جنديا من جنود الله، وحتى يكسب الجنة بصورة أسهل. ولكن هذا الطعس كان يتهمني بالاشتراك في الجرم. هذا شيء آخر يا أبتي، إن كل منكما يدخل الله في حججه. حجة سلسدو منطقية يا أبتي، وحجتك المعارضة منطقية هي أيضا، ولكنكما لن تتفاهما أبدا، لأنكما تستعملان مزيدا من المنطق في مسألة يبدو الله فيها عنصرا متحولا إلى ما لا حد له. إن إله سلسدو إله حب وعطف، أما إلهك يا أبتي فهو إله غيور على سلطته ومجده، وهو هذا الذي ندعوه إلى الحرب إلى جانبنا، بحيث أنك إن لم تكن شريكا لنا في العمل فأنت على الأقل حليفنا. سكياردو. كلا يا أبتي، ما دام الرب لا يتجلى فقد آن لي أنا أن أتدخل. منصرا، هيا يا منصرا، كلمة منك وتحفظ لفن التمثيل واحدا من خيرة أركانه. لقد رأيت الساعة دليلا صغيرا على موهبته العظيمة، وإنك لن تدعه يموت هكذا. إنه فنان كبير ومسيحي صادق وأسباني مخلص، الأسباني الوحيد بين هؤلاء الهنود وسكان المستعمرات، وهو لم يذنب قط تجاه الملك ولا تجاه الرب، فما قولك؟ أنت ترى أبتي إنني أتدخل كما ترى دون توفيق. ألا تريد أن تتكلم يا منصرا؟ أتظل أكم؟ ما أقتل صمتك إذن. أبتي إن هذا مستحيل. تدخل لصالحي، إنني لا أريد أن يقتلوني، لا أريد أن يقتلوني. روح معك يا أبتي. حسبك يا سلسدو، ولا تنسى أنك أسباني، ولا تنسى كذلك أنه لا يمكن لشيء أن ينقذك إذا لم يتكلم منصرا. لا شيء ولا أحد، فلا جدوى من أن تتشبث بعنق الأب كورونيل، ولا أن تبكي ولا أن تبتهل. لا، لم يكن الخزاف ولا البائع يحسنان التمثيل، أما أنت فتعرف كيف تخفي عواطف مخالفة للعواطف التي تستشعرها. لقد مثلت على المسرح أشخاصا أنبل من شخصك، فقليلا من الكرامة إذن. قاسم الذي سأذهب. منصرا، إن الأوان لم يفت بعد، إنهم لم يبلغوا بعد زاوية الجدار، ولكن تعال وانظر هنا. من ترى مسدى على الأرض؟ إنهم الخزاف والبائع الكبير سلس. أين ملتويين ممتكعين. لقد جروهما الى هناك سلس اين ذلك الذي كان عظيم السعاده وما كان لينقصه شيء. انظر اليه وقد طحن صبره طحنا. دعني. ومسرى، هل تؤمن ببعث نزار؟ نعم. هل تؤمن بنزار والصديد يسيل منه في ضماداته بعد 4 أيام منتصبا في قبره عند سماعه صوت الرب؟ نعم. هل تؤمن بأن الله سيخلق رجلين من جديد من كتلتي اللحم والدم هاتين اللتين ألقيتا هناك واللتين ستبدأان في التعفن منذ هذا المساء بالذات؟ ولكن أتراك لا تفهم أن كل شيء ينتهي أمام هذا الجدار، وأنه ليس ثمة شيء بعد خلف هذا الجدار، وأنه إن كان ثمة شيء فهو صمت الحجارة الأبدي وصمت المسافات الذي لا ينتهي. إنني أدرك. أدرك الآن من أين تستمد هذا القدر من الشجاعة ومن القسوة في وقت واحد. أما أنا فإني أستمده من نبضات دمي في حلقي ومن لغة قلبي هذه ومن صدري الذي يحدثني لحظة بعد لحظة أنني موعود لهذه الأرض. سأجعل معركة بوليفار معركتي حتى ولو لم أكن مؤمنا بوعد المسيح. إن القضية هي أن ترد إلى آلاف المساكين كرامتهم كمخلوقات للإله. ولكن الكتاب المقدس يقول إن الرب قائم في كل منا، وأنك إذا عملت على أن تطلق النار مباشرة أو غير مباشرة على بشر أحياء فإنما أنت تصوب فوهات البنادق على الرب، وأنك لن تستطيع بسبب هذا الإثم أن تفلت على أي حال من لعنته. إنني أقبل أيضا ألا أفلت من لعنته. آه أنت ذا يا أبتي، كيف تلقى الموت؟ أكان يبكي أم كان غير مبال أم كان يائسا؟ لقد مات بكثير من النبل والشجاعة، كان هادئا جدا كأنما استعاد صفاءه. حسنا حسنا، لقد اختار إذن أن يموت في دور أسكازيو. أي ممثل كبير قد اختفى، كان أخشى الموت كثيرا. أي موهبة وأي شجاعة كان مفتقرا إليهما ليموت كما لو كان شجاعا. أنني لا أستطيع أن أمدح ممثلا بأكثر من هذا. وفر علي تأبينه يا إسكاردو. حسنا، سنستأنف إذا عملنا. إن ممثلا رائعا من طراز هذا التعس جوان سالسيدو لم يفلح رغم كل عبقريته في تليين قلب منصرة. إنني أخشى كثيرا أن يموت هؤلاء الأشخاص المساكين على مضض منهم من أجل الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. إن المبادئ الكبرى هي كالكوارث الكبرى، تستهلك دائما عددا بشعا من المخلوقات. ولكن بمناسبة الكرامة الإنسانية، مونسرا، ألا تزال تذكر يا منصرة مغامرة الصغيرة في جبال شافانيز حين دفنني أنصار بوليفار حتى العنق وأخذوا يتبولون على وجهي كل بدوره؟ أن هذا ممتع أليس كذلك؟ الواقع أنهم كانوا يتلونون ضحكا وهم يرونني في تلك الحالة. وبعد ذلك ظللت 4 أيام آكل التراب حتى أنقذني فرسان من فرقة ألورا. وكنت حين ذلك بدأت أشعر بالدود يزحف على جسمي وفخذي. كان الدود يتهيأ. نعم، هل تفهم ذلك يا منصرة؟ ولكني أضيع الوقت. لماذا أقص عليك ذكرياتي حول المدافعين عن الكرامة البشرية الأمجاد؟ على أي حال ينبغي أن نعود إلى أعمالنا. دور من الآن؟ دوري أنا. أنت؟ ولكن لا لا يا جميلتي، لقد قلت لك انني سأميتك هذه الليلة على سريري، سأميتك غراما، وسوف أسمعونك تهذين من أبعد ركن في معسكر المدفعية. موراليس، خذ هذا لحظة. ماذا تريد يا أبتي؟ ينبغي لهذه الفتاة أن تشارك رفاقها المصير. ماذا؟ هل تعترض أنت يا أبتي على إنقاذ حياتها؟ إن الحجة التي انطبقت الساعة على سلسيدو تنطبق عليها أيضا. إن هذه الفتاة موجودة هنا لتحمل منصرا على أن يعترف بمخبأ بوليفار، أي أن حياتها معرضة للخطر من أجل قضية جلالته. هذه القضية التي تمتزج بقضية الرب. هذا مؤكد؟ فمن الذي يقول لك إن تضحية هذه الفتاة لن تؤثر في قلب مونتسيراه فتقنعه بتسليم بوليفار؟ الحقيقة أنها جميلة جمالا يكفي لترقيق سيف. أراك لا تخطئ في الحكم يا أبتي، إن لك ذوقا رفيعا. لا فائدة من السخرية، إنك لم تفكر فيما ينطوي عليه عملك من جرم. أجرمت في الحقيقة. الحق يا إزكياردو، إنك تخضع بأسرع مما ينبغي لصوت الشيطان. طبعا صوت الشيطان. أمس فقط كنت أقول لسيادته إن النار وحدها هي التي تستطيع أن تطهر الروح المأخوذة بشيطان الشهوة، والتي تضحي من أجل الشهوة بكل شيء. معلومات ثمينة، ينبغي أن أحذر الرفاق الذين تغلي دماؤهم أكثر مما ينبغي بأنهم يوشكون أن يحترقوا أحياء. وأنت يا صغير، أنت أكل تقول شيئا لصديقنا منصرا؟ أترك ستدعهم يطلقون عليك الرصاص من غير أن تحاول إقناعه؟ أيا ما اسمه؟ ريكاردو. إنك لشجاع يا ريكاردو، وأنا أحب الشجاعة، وإني أرغب أن أبلو شجاعتك أكثر من ذلك. أجل، جلسة صغيرة في قبو جلادنا الموهوب، ما قولك؟ لا تتصور أنك ستكون أمام شاو بسيط لأصابع القدمين، إنه فنان حقيقي وهو يحب فنه، إنه هاو من هواة المقصلة. لا لا لا لا لا، ليس هو بالجاهل الغبي، إنه يدرس التشريح ليجيد معلوماته. أنا لك أن تتكلم. سوف يثأر لنا بوليفار، سوف يثأر لنا بوليفار، وسيكون ثأرا جميلا حين تتعفن جثتك في أعماق حفرة. بعد أن يكون صديقنا غارسيا قد استخدمها لتجارب التشريح. ولكن هل أنت متأكد من جهة أخرى أن بوليفار سيثأر لك؟ نعم. وهل قال لك ذلك منصرا؟ نعم. أتراه قد صارحك بأن بوليفار قد سعى للتسلل إلى كوراساو؟ إنه لن يذهب إلى كوراساو. مونسرا، قل له أنت نفسك ما كانت تحويه الرسالة التي وجدت بين أوراق بوليفار بعد فراره من بيورتو كابان. لقد قرأتها أنت أيضا يا مونسرا. هيا دعني أنعش ذاكرتك. لقد كان بوليفار في هذه الرسالة يطلب من حكومة كوراساو الإنجليزية أن تسمح له باللجوء إلى الجزيرة، هذا صحيح أم لا؟ ولكن هذه الرسالة لم ترسل قط. غير أن النية كانت موجودة، أليس هذا صحيحا يا أبتي؟ وما الذي تقصده من كل ذلك؟ إن الناس جميعا يعرفون أن بوليفار ليس نذلا جبانا، وأنت أيضا تعرف ذلك، وتعرف أنه قدم البرهان عن رغبته في مقاومة الجميع حتى الموت. ولكن واقعة الخروج إلى كوراساو لا سبيل إلى إنكارها، وهذه الرسالة تثبتها يا صغيري ريكاردو. كلا كلا، إن هذه الرسالة لا تثبت شيئا. صحيح أن بوليفار قد فكر بعد هزيمته أن يفر إلى كوراساو حتى لا يقع بين أيديكم، ولكنه أفلح في الوقت المناسب. إن منطقة بيوبيلا لم تخضع لسلطانك، وما أن عرف ذلك حتى بدأ يسير للحاق بمن كانوا ينتظرونه، على الرغم من مرضه ومن نفاد المؤن ومن فقدان كل أمل في المعونة. لقد كان يمشي عبر منطقتنا بالذات مدركا الخطر الذي كان يعرض له نفسه، ولقد أرسلت من أجل القبض عليه ورأيته وتحدثت إليه. إنه هو صاحب الحق، وإذا لم يؤثر بوليفار هذا المساء فسيكون هذه الليلة نفسها قد لحق بأنصاره. إنني متيقن من ذلك تيقني من موتي. منصراه، إنني أصدقك يا منصراه. أيها الأبلة، لقد قال لك هو نفسه إذا لم يؤثر. افرض أننا نجحنا في القبض عليه، إنك إذاك تكون قد ضحيت بحياتك من أجل لا شيء. لقد قتل أبي حين كنت صبيا، قتلتموه أنتم أيها الأسبان. وهل يكفي هذا لكي تدع نفسك اليوم ترمى بالرصاص بكل بلادة؟ حسنا، أرى لا جدوى هناك من إطالة الجلسة ما دمت تقبل أن تموت لمجرد الأمل بأن يبلغ بوليفار أهدافه. أنت على الأقل تعرف لماذا تموت. أنت تعرف أليس كذلك؟ أجل، إنني أعرف، أعرف لماذا أموت. إنك لطيف. لاحظ جيدا أنه كان بوسعك أن تموت غرقا أو انسحاقا تحت سقف أو تسمما بطعام فاسد من غير أن تدرك من الأسباب شيئا. أما هنا فأنت تعرف، ويبدو أن هذا في نظرك هو المهم. موراليس، خذ إذا هذا البطل. إن في رؤية بطل ما يحزنني دائما، فأنا لا أحب أن يجد المرء أعذارا لكي يموت. منصراه، إنني معك يا منصراه، إنني معك يا منصراه، إنني معك يا منصراه. أوقفوا هذه الجرائم، أوقفوها، إن هذا محال أن يستمر. إسكياردو، إسكياردو، لقد بطخت كلك بالدم. إسكياردو، إسكياردو، لابد لك أن تكون مسؤولا أمام الله عن هذا الدم كله. كلمة منك ويعود ريكاردو. إنك بعيد عن الرب يا إسكياردو، وسوف تعطش يوما إلى الرب، سوف تبحث عنه، ولكن سيكون بينك وبينه هذا البحر من الدم، هذا النهر من الدموع. سوف تموت بائسا، سوف تعاني احتضارا شديد القسوة. ليس هذا ما ينبغي أن تقوله لتنقذ ريكاردو. فكر، فكر، فكر في نفسك يا إسكياردو، وفيما ينتظرك من الرب الذي ينتظرك. إنما يدهشني أنك لم تقل شيئا في صالح الرهائن الأولى الثلاث، وأنك تأخذ فجأة في الابتهال إلي من أجل ريكاردو، وتشتمني وتنذرني بأوخم العواقب مع العلي القدير. لماذا؟ إنه شاب يا إسكياردو، لم يكد يعرف الحياة بعد. أنقذ. إنك لا تزيدني دهشة. ينبغي الاعتراف بأن موت ريكاردو الذي لا يتعدى 20 من عمره يثيرك أكثر من موت الخزاف الذي يبلغ 50، أليس كذلك؟ وهذا يعني أنك تختار إنقاذ رجل ما وفق ما يتبقى له من وقت يعيش. إن في اختيارك ناحية حسابية. الواقع أنه كان بوسعك أن تختار في هذا الصدد قيما أخرى. فمثلا كان من الأفضل إنقاذ حياة سلسدو الممثل الموهوب، وحياة سلس أين البائع الغني والزوج السعيد غاية السعادة. كلا، إنك لم تختر أن تتدخل لا من أجل أوفرهم ثقافة ولا من أجل أكثرهم سعادة، بل من أجل أصغرهم سنا، وهو دونهم الذي قبل مصيره. إنه الوحيد الذي يعتقد أن الموت يخدم قضية تتجاوز حياته خلقية. إسكياردو، إسكياردو، إنه يكاد يكون طفل. نعم، ولكن هذا النوع من الأطفال يعرف كيف يطلق البندقية. إن في اختيارك على كل حال نقطة ضعف. فلو أنني أنقذت ريكاردو فليس هناك ما يضمن لي أنه بعد 3 دقائق لن يسحق في الشارع أو يموت بعد حين بسبب حمى خبيثة. لقد حاولت أن تنقذ ريكاردو لأن له من بين سائر رفاقه أمل العيش أكبر عدد من السنين. ولكنك تريد أن تنقذ بوليفار على أمل أن يحرر هذه البلاد من سيطرتنا. الأمل الأمل ليس في رأسك غير هذا. وحتى بعد هذه الطلقات تحتفظ بالأمل؟ ولكني أريد أن أجاريك في منطقك يا منصرة، إنك تشفق على الشباب. إلينا، إن دورك أنت لم يأتي بعد يا جميلتي، فأنا أريد أن أكون العاشق السعيد هذه الليلة، ولهذا فإني سأقوم بمحاولة أخيرة لإنقاذك. أبتا، هل توافق يا أبتاه على أن تبقى هذه الفتاة الجميلة البائسة الأخيرة؟ هذا أنت يا موراليس. قل لي كيف استقبل الموت؟ لقد مات بشجاعة، لقد رفض أن تعصب عيناه، ولكني مع ذلك أضرت وجهه إلى الجدار، وفي اللحظة التي كنت أهم فيها بإطلاق النار صاح لتحيا لا أدري ماذا، لم يفهم أحد، ولكن لابد أن العبارة كانت لتحيا الحرية أو لتحيا الثورة. لتحيا لا أدري ما. إنك تسليني يا موراليس. لقد كان يولينا ظهر. حسنا حسنا منصرة، هل أنت مسرور أن عزيزك ريكاردو مات ميتة جديرة بأنصار بوليفار؟ إنه صغير السن، أليس كذلك؟ أما الآن فقد أتى دور هذه المرأة. لا تنسى أن لها طفلين وأنهما محجور عليهما في بيتها، فإذا هي ماتت فسيموتان جوعا، وسيكون موتا بطيئا فظيعا يعانيه هذان الصبيان اللذان يملك أمثالهما الحياة كلها. 60 سنة مثلا، ما قولك في ذلك؟ إن لهما جميع الفرص وفق نظام القيم الذي تؤمن به. استعدي أيتها المرأة، إنها ساعتك. كلا كلا، دعوني دعوني يا حلو. رحمك رحمك أيها الضابط، إن لي ولدين صغيرين، وهما الآن محبوسان. لو طلب إلي أن أموت من أجلهما لقبلت بفرح كبير. أنت مجنونة أيتها المرأة، ينبغي أن تبتهلي إليه هو، لماذا تتوجهين إلي أنا؟ سيدي ينبغي أن تفهم. نعم ينبغي أن تفهم. ألا تستحق حياة طفلة جميع التضحيات؟ إنهما الآن وحيدان، وأنت لا تستطيع أن تدعهما يموتان هكذا. إن قتل طفل جريمة من أذكر الجرائم. سيدي لقد آن لك أن تفكر. إنهما صغيران جدا، إنهما لا يطلبان إلا أن يعيشا. منصرة، إنك ترى جيدا، أنا لا أترافع من أجلي بل من أجلها. إنه لا يمكنك أن تقتل هكذا طفلين صغيرين يا منصرة. أصغي إلي يا سيدي. انظر إلى دموعي. هل وسع قلب البشر أن يظل جامدا إذا أيأس أم ستموت وهي تعلم أن ولديها سيتركان فريسة تحت دار مروع؟ أتراك لم تأخذ قط طفلا بين ذراعيك؟ أتراك لم تمس قط هذه المعجزة التي هي طفل صغير؟ لو كنت ترى طفلي لرق قلبك من غير شك. إنهما أشقران ناضران. إن البابلت يدين صغيرتين وبشرة كالجواهر. لقد حانت ساعة إرضاع أصغرهما، لابد أنه يبكي في مهده. سيدي انظر إليه، انظر إلى تبيعي، لابد أنه يناديني الآن ويحرك ذراعي الصغيرين، وأنا هنا، أنا هنا واللبن ينفخ صدري كله، فقل لي هل يمكن قتل أم ترضع؟ إن الله هو الذي خلقهم، إنهما من مخلوقات الله، فهل تستطيع أن تميتهما؟ تكلم، هل تؤمن بالله؟ أنت تعلم أنك لا تستطيع أن تتركهما يموتان، لا حق لك في ذلك، إن في هذا أكثر من إهانة للرب. اسكيارو، اسكيارو، إنه بيت منعزل على بعد 500 متر من طريق يؤدي. تكلم، اصمت، لا تتكلم، استعد رباطة جيشك، إنه لا مجال بعد لأن تكون جبان، لقد سبق أن ضحيت بأربعة منا، لقد فات الأوان، أصمت، أصمت. الكلبة، الكلبة، خذوها وأسرعوا. إنك ترى جيدا أنه كان من الخير أن تطلق النار عليها من دخولها، إن هذه غلطتك، هيا أيها الجنود. لا لا لا لا تقتلوها، إنه سيتكلم، إنه طيب القلب يا أبتاه، سترون، إنه سيتكلم، سيقول كل ما تشاء. كلمه، كلمه يا سيد الضابط، انتظر لحظة. أليس صحيحا أنك ستتكلم وأنك لا تريد أن يقتلوا إليه، وأنك لا تريد أن يقتلوني؟ قل لهم أن ينتظروا، أتاهل إليك سيد الضابط، تستطيع أن تقول للجنود أن ينتظروا، أن ينتظروا قليلا؟ ما أقساكم أنتم الرجال، وكم هو يثير عليكم أن تقتلوا، إنكم لا تعقلون، أنتم لا تعقلون. منصرة، إذا أنت تكلمت سلمت حياتك، قل كلمة، ارفع يدك، أشر بإصبعك فأوقف أنا نفسي تنفيذ الإعدام، ولكن أسرع وسيسلم كذلك بوليفار، ولكنه سينفى، ستنفيان أنتم الاثنين إلى إفريقيا، وأنا أعاهدك على ذلك، سوف أحصل من سيادته على أن سكياردو. لكن آن لك أن تتكلم أيها الأبله، قل كلمة، إن صمتك لكريه، وكم أود أن أسحق بضرباتنا على هذا الرأس الذي تغرز فيه الكلمات كما يغرز الرصاص في لحم ميت. ملعونون أنتم، ملعونون، إنني ألعنكم جميعا، سيلعنكم الرب أيضا، يا قتلة الأطفال، أيها الأندال، أيها الأندال، 100 مرة. خلصوني من هذه المجنونة، خذوها وأسرعوا. منصرة، إنها لم ترق قلبك بعد، أليس كذلك؟ لا جدوى من إضاعة الوقت، انتهى الأمر، أيها الجنود أسرعوا واخرجوا جميعا، جميعا. لا أريد أن أموت، لا تقتلوني، إن لي طفلين، طفلين، طفلين صغيرين، لا أريد أن أموت، لا أريد، لا أريد. قتلت الفتاة إلينا، لولا الأب كورونيل لاستطعت أن أحتفظ بها، بأجمل فتاة التقيت بها، تلك النظرة وتلك القامة. ولكن أنت أيضا أيها الأبله، أما كان بوسعك؟ أتراك تثق حقا هذه الثقة العظيمة ببوليفار؟ أتعتقد حقا أن الحرية لبضعة ملايين من الهنود المتوحشين والزنوج القذرين هي أمر هام إلى هذا الحد؟ ماذا تراهم فاعلين بحريتهم؟ إن 100,000 منهم لا يساوي شعرة من شعر إلينا، ولكننا لم ننتهي من ذلك بعد. أخيرا لا نحن ذا يا منصر. ستة أبرياء قد قتلوا هكذا. قل لي، كنت أحسب أن الحياة البشرية هي في نظر المسيحي المؤمن مثلك مقدسة كل التقديس، وأن حرية بضعة ملايين من البشر لا تستطيع في أي حال أن تضع في الميزان مصير مخلوق واحد من مخلوقات الله. ولكن لابد أنك تدبرت أمرك منذ حين مع ضميرك. إنما كلفني إياه لا يعني سواي. إن بوسع المرء أن يضحي من أجل تحرير شعب يحبه بأكثر من حياته. بشرفه العسكري مثلا؟ أجل، بأكثر من حياته وبأكثر من شرفه العسكري. بحياة ستة أبرياء ومع حياة ستة أبرياء بخلاصهم الأبدي. أنا أعلم أنك لا تخشى الله. نعم، وأنت من أجل ذلك أقسى وأحقر مخلوق رأيته. إن من يقتل ألوف المخلوقات التي خلقها الله من العدم والتي يحتفظ بها لنفسه ليلقي بها مرة ثانية إلى العدم يكاد بذلك أن يضاهي الله. إنه على كل حال ينافسه، ولكن لماذا تؤاخذني على ذلك؟ إنني أقتل هنا بعض الناس لأحافظ على مصالح جلالته الكاثوليكي جدا، والذي أنا خادمه المتابع المطيع. في هذه الساعة يموت على سطح الأرض كلها حشد من الأبرياء ميتة بليدة بسبب حادث أو مرض، فهل يهزك ذلك كثيرا؟ لا. وإذا إنك تجدف، أنت لا تحترم شيئا. إنني أحترم الله. لقد اخترع هو السرمدي الخالد، اخترع لنا شيئا يبدو لي عبقريا. اخترع الزمن. وهذا كله يا صغيري لا ينسيني شيئا، لا ينسيني أن أمنح نفسي بعض الدقائق لأثرثر معك، ولكني سأدعو موراليس بعد ذلك ليجلب لنا ست رهائن أخرى. ولكن ماذا؟ أنت تعلم أن الأمر قد انتهى، وأني أعطيت كل شيء، وأنه لا يستطيع شيء بعد أن يحملني على الاستسلام. فما جدوى هذه الجرائم الجديدة؟ لقد آن لك أن تفكر بعمق. بل عليك أنت أن تفكر. لقد أثبت لي أن بوسعك أن تدوس على ضميرك وتضحي بحياة ستة من البشر، ستة لم تكن حياتهم تخص إلا الله وما تسميه أنت مصلحة بضعة ملايين من الفنزويليين، أليس كذلك؟ بلى. وذلك في الحقيقة أنك تسببت في قتل ستة مساكين من غير أن يحقق مقتلهم تحرير الملايين من مواطنيهم. لقد ضحيت بهم من أجل أمل في التحرير، من أجل إمكانية بسيطة. لا تجد ذلك فظيعا؟ وتأتي بعد ذلك فتتهمني أنا بالقسوة والوحشية. أنا ضابط في الجيش الملكي ولدي أمر واضح، أن أحافظ بأي ثمن على سلطة جلالته في هذه البلاد، وأن جميع البنزويليين الذين يثورون حتى بالفكر على هذه السلطة مجرمون. وإذا فإني حين أعاقب هؤلاء المجرمين لا أقوم بغير واجب الدقيق. فلست أنا المجرم يا منصرة، إنما كما ترى هو واجبي. وأولئك الذين عذبتهم حتى الموت، أولئك الذين قيدتهم ونشرت سيقانهم بالمنشار أو صببت في أحشائهم الرصاص الذائب، أكان هو أيضا واجبك يأمرك بارتكاب هذه التدابير الوحشية؟ بكل تأكيد، فهنالك أيضا كنت أخدم جلالته، لأن هذه العقوبات وتلك الألوان من العذاب كان جديرا بها أن ترعب الآخرين وتلزمهم الهدوء. إنك مجنون، مجنون! فإن مثل هذه الحجة لا يمكن أن تولد إلا في عقل سادي أو مجنون. لا لا لا لا لا لا، إنني على العكس شديد صفاء الفكر، فلا داعي لإهانتي. إنني موقن وأنا أعدم هذه الرهائن أنني أخدم الملك، فقضية الملك عندي تغلب كل شيء، ولذلك فإنه لم تثر في نفسي أي معركة ضميرية فيما عدا مصرع إلينا. أما أنت فالأمر مختلف، فإنه إذا كانت مصالح ملايين من البنزويليين تغلب كل شيء فالحق معك، ولا وجب أن يضحى بحياة ستة من مواطنيهم. ولكن بوليفار مريض، وربما يكون هذه الليلة بالذات قد مات بتلك الحمى التي تمسك به منذ معركة بيورتو كابالو. ثم أنه مطارد وربما أسر هذه الليلة، ولئن استطاع أن يصل الليلة إلى بيوبيلا وأن يجمع شتات أنصاره فهو ليس على يقين من أنه يهزمنا. ومعنى هذا أن بوليفار إذا مات أو أسر أو قتل فلن يكون هذا كله إلا حكاية دامية. أعرف ذلك إزكياردو، ولقد كنت أفكر في الأمر الآن في ظروف غير التي تأملته فيها أنت هذه اللحظة، ولقد تأكلتني هذه الأفكار كلها بأقسى مما أستطيع أن أتصور أو أعبر عنه. ولكن ريكاردو قد قالها في وجهك، ينبغي إنقاذ هذا الأمل بأي ثمن، لأنه الأمل الأخير. إن هذه البلاد كلها غارقة في الهول، لقد سقط عليها ليل كثيف منذ تولينا السلطة فيها نحن الأسبان الطغاة، ولقد أمطرت السماء في هذه الليلة من الدم والدموع ما يستطيع معه كل إنسان مثلي يأمل في أن يرى الفجر، يستطيع أن يقسي قلبه ويخنق روحه ويدوس على ضميره. لم يكن هذا هو رأي جميع رهائن الساعة، لقد كانوا جميعهم تقريبا مقتنعين بأنهم إنما يقتلون بلا مقابل. ماذا تريد؟ إن هناك أناسا لا عزة عندهم يؤثرون أن يعيشوا مجهولين تحت سيطرتنا على أن يتلقوا 12 رصاصة في صدورهم. إنهم يفضلون أن يعيشوا عيشة ذليلة تحت نعالنا على أن يموتوا ميتة مجيدة من أجل الحرية. ولكن هل فكرت في إيلينا وريكاردو؟ لقد قلت معظم الرهائن. لقد قبلت رهينتان من مجموع 6 أن يموتا من أجل هذا الأمل الذي تحتقره أنت، فلو حفظت النسبة في سلم شعب هذه البلاد بأكمله لبلغ الرقم 2,000,000 نسمة يقبلون هذه الميتة من مجموع الملايين 6 التي يتألف منها هذا الشعب. ألا يبدو لك ذلك عظيما؟ ألا يبدو لك مدهشا؟ 2,000,000؟ كلا، ليس هذا عظيما. إنني أؤكد لك أنني أشعر بقدرتي على إبادة 2,000,000 هذين من الفنزويليين، وستكون القضية قضية وقت وصبر، وينبغي أيضا أن أعطى حبلا طويلا يمكنني من أن أقتصد في الرصاص، وإلا فلست أرى أين تقوم الصعوبة. لا لا لا لا لا أرى حقا، وإني لأذكرك بتلك الأكواخ الخشبية التي يسهل بناؤها والتي يمكن أن يشوى في داخلها 150 محكوما معا. لك حقير سافل. ولكن لماذا يا منصرها حين أرادت الكنيسة أن تستأصل الهرطقة من أسبانيا ماتت من الهرطقة العدد الذي رأت، وأنت تعلم أنها نجحت. لقد قتلت الهراطقة ولكنها لم تقتل الهرطقة. أنت تتلاعب بالألفاظ. لو أنني كلفت شخصيا بسحق العصيان لاتبعت في ذلك نظاما دقيقا. البند الأول والوحيد يشنق كل فنزويلي ذكر تتراوح سنه بين 12 و50، ثم يطبق هذا البند تطبيقا دقيقا. ولكنك تعلم أن سيادته رحيم أكثر مما ينبغي. ولكن من أين تستمد مثل هذا الحقد الذي يجعلك وحشيا إلى هذا الحد؟ لا لا لا لا, لا, لا تجعلني مزهوا بنفسي. لا لا لا. لقد رأيت لك محنتي في جبال جافانيز حين قبض علي بعض العصاة ودفنوني حتى العنق وتركوني على تلك الحالة. كانوا جميعا يضحكون، ولقد ذهبوا جميعا وظللت وحدي أسمعهم وهم يضحكون. لقد حدث ذلك على رابية مرتفعة جرداء لا شجر فيها ولا حصى، لا شيء أبدا. إنه لتمر علي ليالي أتمثلني فيها مرة أخرى بعيني هاتين وأرى رأسي منطرحا كصخرة وسط الرابية الجرداء، وأستمع فيها مرة أخرى إلى تلك الضحكات التي كانت تملأ السماء الخالية. 4 أيام مرت كذلك. نعم، حاول أنت أن تتصور هذا. كنت أرى وأسمع وأشعر بجسمي كله مدفونا في الأرض 4 أيام بلياليها. نعم، ظللت كذلك يا منصرة. والآن حين أكتاز الساحة وحين ألتقي ببعض العصاة الذين يوشكون أن يعدموا، فإن صمتهم لدى مروري يولد في نفس السكون، فلا أعود أسمع الضحكات. كيف أشرح لك ذلك؟ إنه يخيل إلي حين ذاك أنه سيسعني أن أنام، وإنني أجد الأمان والسلام. ولكن لماذا أدلي إليك بهذه الأسرار؟ طبعا لأنني موقن أنك ستموت هذا المساء. أجل ستموت هذا المساء. أيها الجنود، قولوا لمراليس أن يأتي. إسكياردو. كلا، هذه المرة لن أستطيع أن أمنحهم إلا نصف ساعة، فإن الوقت يضيع. ولكني أتمنى أن يكون بينهم أيضا أم أخرى لها أولاد صغار. إنك لن تفعل ذلك، فأنا لا أطيق، لن أطيق. وإذا لم تنجح هذه الرهائن الجديدة في حملك على الاعتراف، فسأمر بإطلاق النار عليها تحت ناظريك، ثم أستقدم 6 رهائن أخرى، وبعدها 6 أخرى، حتى تدرك أخيرا جنونك. إنني لن أطيق، لن أطيق، لن أطيق. مونسيراه، هل هو مسلح؟ نعم. وهل هو وحده؟ معه 3 جنود. وهل يحملون بنادق؟ نعم. قل لي، لقد بدأت تحدثني عن بيت منعزل. بيت منعزل، ها؟ نعم. هل هناك أشجار، أدغال، أم أنها أرض جرداء؟ أرض جرداء. أرض جرداء، حسنا. وهي على بعد 500 متر من طريق. أي طريق؟ طريق طولولوك من غير شك، ها؟ قل أي طريق. لماذا تسكت الآن؟ لقد تكلمت كثيرا ولكن أقل مما ينبغي. أي طريق؟ إلي. تكلم وأسرع وإلا فات الأوان. إن الأشخاص الذين سيدخلون إلى هنا لن يخرجوا أبدا أبدا. لقد اكتشف ريار سانتا مونيكا. ماذا تقول؟ لقد اكتشف ريار وفرسانه بالمصادفة المزرعة التي كان ابن الضبع هذا الوغد مونسيراه قد أخفى فيها بوليفار، ولكن بوليفار كان قد غادرها منذ ساعة، ولقد هرع ريار يقتفي أثره حتى أدركه على طريق سانتا مونيكا. وبعد ذلك؟ كل ذلك بسبب هذا الخائن. لقد قتل ريارو وقتل فارسان من فرسانه بسبب هذه الجيفة النكرة. احتفظ بهدوءك وتكلم. كان مع بوليفار حامية من 20 رجلا مسلحين، انهم رعاة من بيوبولا. لا شك ان هذا النزل هو الذي ارسل الى هناك مخبرا، ولقد هاجمهم ريارو ورجاله، ولكنهم كانوا 7 مقابل 20، وقد فقدنا 3 قتلى. أما الباقون فهم هنا، وسوف يجعلونه يدفع ذلك غاليا جدا. هذا الكلب النزل، لقد كان بإمكاننا هذا الصباح أن ها هم، إنهم يعبرون الساحة. تهاني يا مونسيراه، ولكن عجل في أن تمتع نفسك، فلن تنتصر أخطا طويلا. إنني أخشى ما سيأتي أقل مما أخشى أن أعاني مرة أخرى ما أعانيه الساعة. إنك تتكلم عما لا تعرف. إن هناك من يتركون طوال الليل يتألمون، وهم مشنوقون من آباطهم بخطاطيف الجزارين. إن الله سيعينني مهما حدث. حين تركت وحيدا في جبال شافانيز، انتظرت عبثا إشارة أو أي شيء من شأنه أن يدلني على أننا لسنا وحدنا. إن الله سيعينني. ستكون وحيدا كما كنت أنا وحيدا، ككل من تلك الرهائن 6 منذ حين، كجميع أولئك الذين يحتضرون في هذه الساعة نفسها في جميع أنحاء العالم. عبثا تسعى، لن أيأس. إنني من هنا أسمع أنصار بيوبيلا يهللون فرحا لمقدم بوليفار. إنهم يهتفون له. إنني أرى الأعلام والزهور على النوافذ. إن نور الأمل يبزغ، وإن جميع الرجال ينتضون أسلحتهم. إني لا أسمع صيحات فرحهم. إن جميع الأجراس تدق، وإن جميع النساء أيضا يزغردن. لقد انتهى كل شيء يا مونسيراه. كلا، بل كل شيء يبتدئ الآن. ها هو الخائن الذي يسر لبوليفار الفرار. أيها الكلب النتن، إنك غير جدير بهذا الثوب. لقد تلطق ثوبنا العسكري. لقد مات ريال بسبب هذا الخائن. تأملوا هذه السحنة الجاحدة. الموت لا، الموت لا، الموت لا. أيها النمل، سوف تدفع الثمن. لقد كان بإمكاننا أن نأسره هذا الصباح لولا خيانتك. إنك لا تستحق 3 أيام من التعذيب. الموت لا. فيما كان يحدثك منصرا قبل أن يموت، هل ندم على ما فعل؟ كلا، بل كان يحدثني فحسب عن فرح الآخرين. كنتم تستمعون إلى تمثيلية ثمن الحرية أو مونسيرا للكاتب الفرنسي إيمانويل روبليس، قدمناها إليكم عن الترجمة العربية للدكتور سهيل إدريس. قام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات زوزولا جمال إسماعيل، موراليس عبد الله غيس، أنطون أنزاس محمد الدفراوي، الأب كوروليل كمال ياسين، مونسرا صلاح سرحان، إزكياردو محمد علوان، الخزاف حسن البارودي، البائع نور الدمرداش، الأم نعيمة وصفي، الممثل فاخر فاخر، إيلينا رجاء حسين، ريكاردو عبد الرحمن أبو زهرة. ساعد في الإخراج حسين أبو المكارم. ثمن الحرية لإيمانويل روبليس، إخراج صلاح عز الدين.